الفصل الثاني الدليل الملحدون وآباؤهم. الدليل الملحدون وآباؤهم. بما أنني سأبحث في الحياة الأسرية وعلم النفس الخاص بالأفراد الملحدين، فمن الواضح أنني سأعتمد على أدلة من السيرة الذاتية. وللأسف فإن بيانات السيرة الذاتية القديمة للعديد من الشخصيات الهامة نادرة الوجود، حيث اعتبرت الطفولة في القرون الماضية غير مهمة نسبيا، ولم تسجل غالبا الحقائق الأساسية لهذا الجزء من حياة الناس. ومع ذلك فإن ما أسعى إلى البحث عنه هو النمط الموجود في حياة الكثير من الملحدين، فلا تعد حياة ملحد واحد قاعدة أساسية أو كافية لقبول أو رفض فرضية الوالد المعيب أو فرضية فقد أمان التعلق. وهاتان في الحقيقة فرضية واحدة، لأن الآباء المعيبين يفترض أنهم ينشئون عدم أمان في التعلق، ويجب على القارئ أن يتحفظ على إطلاق الحكم حتى يتم عرض أدلة السيرة الذاتية، ليس فقط بالنسبة للملحدين ولكن أيضا للمؤمنين المعروفين من نفس المجتمعات والفترات التاريخية. وفي حال تم اعتبار الملحدين مجموعة تجريبية، فإن المؤمنين الذين سأتحدث عنهم في الفصل التالي يعتبرونهم مجموعة المراقبة، وسيشكل الفرق بين الأنماط المتواجدة عند هاتين المجموعتين ما يمكن اعتباره الدليل الأهم. وقد اخترت لدراسة أولئك الذين اشتهروا تاريخيا بأنهم ملحدون، وهم كبار المفكرين وغالبا ما يكون فلاسفة، والذين كان رفضهم لوجود الله تعالى عاملا واضحا في مواقفهم العامة وحياتهم الفكرية. ولن أخذ في الحسبان العلماء والفنانين، فالعلماء يهتمون عادة بالبحوث التجريبية كشأن أساسي لهم، ولا تعتبر نظرتهم للعالم عادة سواء كانوا ملحدين أو مؤمنين شاغلا رئيسا في عملهم. كما أن من الصعب فصل القناعات الفكرية عن أعمال الخيال في الفن الخيالي والموسيقى والفنون البصرية. وبغض النظر عن ذلك، فإن الأشخاص الذين نتعامل معهم هنا هم المعروفون بصفة عامة بأنهم المؤسسون والمروجون للإلحاد الحديث وجحد الإيمان. ولكن من هو الملحد؟ وما علاقة هذه الفكرة بالحالات المشابهة مثل اللا أدرية والربوبية ووحدة الوجود وما شابه ذلك؟ وسأتناول هنا موضوع الإلحاد على أنه يعني رفض الإيمان بالله الواحد الذي يسمو فوق العالم، والذي قد يكون له علاقة شخصية بالبشرية، وهذا يعني في الديانة اليهودية المسيحية رفض الله الذي خلق العالم وقائم على حفظه ويتفاعل معه، ويعني في المسيحية الله الأب. ونبدأ مع ما أسميه متلازمة الأب الميت، لأنها توفر الدليل الأكثر وضوحا والموثق تاريخيا لفرضية الأب المعيب. يعد الأب الميت معيبا لسببين: الأول هو أنه من الواضح أن الأب الميت لا يمكن له أن يقوم بتربية الأطفال، ووفق هذا المعنى كلما كانت الفترة التي يكون فيها الأب ميتا طويلة في حياة الطفل كان الأب معيبا بشكل أكبر. والثاني أنه يتم تفسير وفاة أحد الوالدين عادة من قبل الأطفال الصغار بأنه رفض وخيانة، حيث لا يفهم الأطفال الصغار الموت أنه ضرورة، إنما يعتبرونه اختيارا. ومع ذلك يعتمد تأثير هذا الإحساس بالرفض والخيانة على طبيعة العلاقة بين الأب والطفل، فالرفض عادة عند وفاة الأب الذي لا يعرفه الطفل أقل أثرا من حالة وفاة الأب الذي كان الطفل متعلقا به. ويبدو أن تأثير وفاة الأب في الطفل أكبر عندما تحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وهناك 3 أسباب نفسية على الأقل لفهم هذه الفترة الحرجة. أولا الطبيعة النفسية لتطور العلاقة بين الطفل ووالده، حيث يكون الطفل في السنة الأولى أو نحو ذلك مرتبطا بوالدته أكثر لأسباب معروفة، كما يصبح الطفل عادة أكثر ارتباطا بوالده بمجرد أن يكون قادرا على المشي والكلام، وهذا يحدث تقريبا في حوالي 2 سنين. وبطبيعة الحال تبقى علاقة الطفل مع والدته قوية، ولكن علاقة الطفل مع والده تبدأ عادة في مثل هذا الوقت، على الأقل في أنواع الأسر التي سنتحدث عنها، ثم تستمر هذه العلاقة بالتطور بشكل وطيد، ولكن كثيرا ما تضعف هذه العلاقة إلى حد ما في الوقت الذي يبلغ الطفل سن السادسة أو السابعة بسبب علاقات الأقران، وهي عادة صداقات مع زملاء المدرسة وغيرهم من الأطفال، كما تبدأ بنمو قدرة الطفل على فهم الموت كشيء آخر غير الرفض، وذلك عند بلوغه سن المدرسة. ومع بلوغ الشخص سن العشرين تكون وفاة أحد الوالدين رغم أنه مؤلم أقل ترجيحا بكثير من أن يشكل تجربة نفسية أساسية. ويخرج السبب الثاني من علم النفس الأوديبي الذي بدأه فرويد ولا يزال يشكل جزءا هاما من التحليل النفسي المعاصر، حيث تعد الفئة العمرية بين 3 و5 سنوات في علم نفس الأطفال هي الفترة الأوديبية التي يتعلق فيها الطفل بشكل كبير بوالده ووالدته، كما هو موضح في الفصل الأخير. ويحل الطفل عادة الصراع الأوديبي في عمر 5 سنوات من خلال التطابق مع والده، وهذه الفترة حاسمة لتأسيس نفس الطفل الأنا العليا، النظام الأخلاقي المستمد من الأب، بالإضافة إلى تشكيل الهوية الجنسية. وسنهتم هنا في المقام الأول بعلم نفس الذكور، كون الملحدين المهمين تاريخيا جميعهم رجالا، أما إلحاد النساء فهو حالة خاصة ستعالج في وقت لاحق. قام جون باولبي بمساهمة هامة لفهم تكوين الشخصية المبكر وثيقة الصلة جدا بما نناقشه، وهي مفهوم قلق الانفصال الذي يعد السبب الثالث لكون خسارة الوالد المبكرة مدمرة، ويحدث عن طريق فصل الطفل عن أحد الوالدين المحب أو فقدانه أو استبداله، وتنطوي هذه الظاهرة عادة على فصل الطفل عن والدته، ولكن يمكن للانفصال عن الوالد أيضا أن يكون مصدر هذا القلق القوي والأساسي جدا. وقد حدد باولبي الأعمار بين 2 و4 بأنها حاسمة لتأسيس قلق الانفصال. الآباء الميتون. فريدريك نيتشه المولود عام 1844. سأقوم بدراسة الملحدين ومن ثم المؤمنين حسب ترتيب الولادة الزمني، ولكنني سأبدأ مع نيتشه لأنه ربما الملحد الأكثر شهرة في العالم، حيث قام برفض المسيحية والإله المسيحي خصوصا بشكل كبير ومثير، وتعد مقولته الشهيرة إن الله قد مات معروفة للملايين. لقد كان مشغولا جدا بالدين طوال حياته، واستنكر بقلق شديد ومتكرر الأفكار المسيحية ومن يؤمن بها، كما أن سيرة حياة نيتشه تتفق مع أفكاره المتصلة بشكل عميق بنفسيته المعقدة والمميزة. وقد قدم نيتشه نفسه الأساس وراء هذه الصلة حين قال: اتضح لي تدريجيا ماذا كانت كل فلسفة عظيمة حتى الآن، وبالضبط الاعتراف الشخصي لوضعها ونوع من المذكرات غير الواعية وغير الإرادية. وبالمقابل لا يوجد عند الفيلسوف أي شيء غير ذاتي، وفوق كل هذا تقدم أخلاقه شاهدا حاسما وواضحا عن كينونته. وبشكل مشابه ادعى نيتشه بأنه لا يوجد لدي أي معرفة بالإلحاد باعتباره نتيجة للمنطق، ولا يزال أقل من كونه نتيجة، فهو بالنسبة لي فطرة. لهذا لدينا سبب جيد للاعتقاد بظهور نفسية نيتشه غير المقصودة، فطرته ضمن فلسفته. ولد نيتشه في قرية صغيرة في مقاطعة ساكسونيا بوروسيا ألمانيا في 15 أكتوبر عام 1844، وهو نجل لقص لوثري. كان هناك العديد من رجال الدين في كلا طرفي عائلته، تشير إحدى سيره الذاتية رغم كونه لم يتعلم الكلام حتى بلغ 2.5 من العمر، إلا أنه كان لديه بحلول ذلك الوقت علاقة وثيقة للغاية مع والده، والذي سمح له بالدراسة بينما كان يعمل. توفي والد فريدريك القس لودفيك نيتشه في 30 يوليو عام 1849، قبل 2 أو 3 أشهر من عيد ميلاد نيتشه 5، حيث كان يعاني مرضا في الدماغ، وقد أظهر تشريح الجثة وجود تليين أثر تقريبا بمقدار ربع دماغه. كما كان يعاني أحيانا قبل وفاته وحتى قبل مرضه نوبات صرع صغيرة شكلت مصدر قلق لزوجته الشابة. يتحدث نيتشا غالبا عن والده بشكل إيجابي وعن وفاته بأنها خسارة كبيرة لن ينساها. وقد ذهب أحد كتاب السيرة الذاتية إلى أن نيتشا كان متعلقا بشغف بوالده وكانت صدمة فقدانه عميقة، كما كتب نيتشا عندما كان في سن المراهقة ذكريات من طفولته بعنوان من حياتي، والتي تضمن عرضا لليوم الذي توفي فيه والده. يقول: عندما استيقظت في صباح ذلك اليوم سمعت بكاء في كل مكان حولي. جاءت والدتي العزيزة عيناها تدمعان وهي تنتحب قائلة: يا إلهي، عزيزي لودفيك قد مات. ورغم كوني صغيرا وبريئا، إلا أنه كان لدي بعض الأفكار عما يعنيه الموت. بكيت بكاء مريرا لذهولي من فكرة كون انفصلت عن والدي الحبيب إلى الأبد. مرت الأيام التي تلت ذلك بالبكاء مع الاستعدادات للجنازة. يا إلهي، لقد أصبحت يتيما ووالدتي أرملة. في الثاني من آب سلمت بقايا جثة والدي العزيز إلى الأرض. بدأت المراسم في الساعة الواحدة يرافقها قرع من الأجراس. آه، ستبقى دائما الضجة الصاخبة الجوفاء من تلك الأجراس في أذني، ولن أنسى أبدا اللحن الكئيب لنشيد المسيح هو إيماني. أعرب نيتشا الشاب في نفس هذه السيرة الذاتية المبكرة عن الشعور الديني القوي، وحدد الله مع والده الميت حين قال: أرشدني الله بأمان في كل شيء كما يقود الأب طفله الضعيف الصغير، وأنا كطفلي كنت على ثقة في نعمه. كتب نيتشا عندما كان في 24 عن والده بأنه مات من وقت مبكر جدا. لقد افتقدت التوجيهات الصارمة والفاضلة من الفكر الذكري. ولكن بينت تعليقات أخرى من نيتشا بوضوح أنه على الرغم من كونه أحب والده وأعجب به، إلا أنه اعتبره إنسانا ضعيفا وواهنا يفتقر إلى قوة الحياة. وكان قد كتب في يوليو عام 1888 قبل 6 أشهر من الانهيار العصبي الذي لم يتعافى منه بأنه يعاني تحت ضغط من الإرهاق العصبي، والذي جزء منه وراثي من والدي الذي توفي أيضا من عواقب عدم تفشي قوة الحياة. وأوضح نيتشا هذا الربط عندما كتب: توفي والدي في سن 36، كان رقيقا ومحبوبا وكئيبا، وكأنه يجري مندفعا لقضاء هذا العالم بزيارة عابرة، تذكرة لطيفة من الحياة عوضا عن الحياة ذاتها. ارتبط ضعف والده العام ومرضه أيضا بالنسبة لنيتشا بطبيعة الحال بما فيه الكفاية مع مسيحية والده. وكان انتقاد نيتشا الكبير للمسيحية بمعناها المتضمن الفضيلة ويسوع اللاهوت المسيحي والمعنى الكلي لإله المسيحية، هو أنها تعاني غياب أو رفض ما يسمى قوة الحياة. كان الإله الذي اختاره نيتشا هو دينوسيوس، تعبير وثني قوي عن قوة الحياة. ومن ثم ليس من الصعب ملاحظة رفض نيتشا لوجود الله والمسيحية باعتباره رفضا لضعف والده. ويمكن أن ينظر إلى فلسفة نيتشا الخاصة مع تأكيده على وجود السوبرمان الإنسان الأمثل، وعلى الرغبة في السلطة والقساوة، وما سماه به البلون بيست الذي يقصد به أي شخص يتصرف بطريقة مفترسة، بالإضافة إلى تشويه سمعة النساء المعروفة عنه، حيث إنه علق على سبيل المثال: أنت ذاهب لرؤية امرأة، لا تنسى أن تأخذ صوتك. ويقول: إن سعادة الرجل هي بما يفعله هو، وسعادة المرأة هي بما يفعله الرجل. على أنها جميعها تعبير إضافي عن محاولته تحديد النموذج الذكوري الذي لم يكن والده أبدا قادرا على توفيره، وبالنتيجة ولا حتى دين والده. لقد ضعف بحثه عن الذكورة أيضا بسبب سيطرة والدته وقريباته عليه بعد وفاة والده، حيث عاش ضمن أسرة مسيحية مع والدته وشقيقته الصغرى وجدته لوالده واثنتين من عماته حتى ذهب إلى المدرسة في سن 14. ولذلك ليس من المستغرب أن تكون الأخلاق المسيحية بالنسبة له شيئا خاصا بالنساء، علامة على الضعف وعقلية العبيد. قال نيتشا في سيرته الذاتية: عندما أبحث في متناقضات العميقة، صغائر الأمور التي لا تحصى من الغرائز، دائما أجدها متعلقة بوالدتي وأختي. وبالنسبة لي فإن هذه الطبيعة البسيطة والعامية تعد كالتجديف بحق ألوهيتي. ملأتني المعالجة التي تلقيتها من والدتي وأختي حتى هذه اللحظة برعب لا يوصف، ومما لا شك فيه أن هناك أداة شيطانية تعمل هنا. لقد واجه نيتشه في المدرسة المحلية التي ارتادها في صباه صعوبة في إقامة علاقات مع الأولاد الآخرين، حيث استهزأوا به ولقبوه بالقس الصغير نظرا لحزمه وانضباطه وتدينه، ولم يشارك بألعاب الصبيان بسبب إصابته بقصر النظر وحساسيته السلبية من الناحية الجسدية ومرضه المتكرر. ولتعويض عن مقدار النقص الاجتماعي، أكد نيتشه في هذه السن المبكرة على إرادته. كانت لديه رغبة حقيقية في ضبط النفس، فقام ذات مرة بإثبات شجاعته للأطفال الآخرين من خلال أخذ حفنة من عيدان الثقاب وإضرام النار فيها وحملها في كف يده، حتى تدخل أحد المتفرجين وأجبره على طرق يديه على الأرض، لكن يده كانت قد احترقت بشدة. لاحظ العديد من الأشخاص الكثير من التناقض بين فلسفة نيتشه القاسية والمثيرة والذكورية الشخصية الخيالية التي ابتكرها وبين سلوكه ومزاجه الحقيقي، كما كتب: الحرب هي شيء آخر، أنا بطبيعتي مولع بالحرب ومن بين مواهبي الهجوم. ولكنه كان متحفظا وعقلانيا ومصابا بصداع وآلام المعدة ومشاكل صحية أخرى بما في ذلك أعراض مرض الزهري، ومن ثم فقد كانت حالته الصحية سيئة جدا، وكثيرا ما كان يبدو طريح الفراش وتتم رعايته من قبل أخته الصغرى ووالدته. ويمكن أن تفسر فلسفته على أنها صراع فكري شديد للتغلب على ضعف والده المسيحي، ذلك الضعف الذي كثيرا ما بدا أنه يلازمه، كما في هذا المنام الذي راوده وهو صبي صغير عام 1850 بعد 6 أشهر من وفاة والده وقبل وفاة شقيقه الرضيع بفترة قريبة. يقول: سمعت عزف أورج الكنيسة كما لو أنها جنازة، وعندما نظرت لرؤية ما يحدث انفتح قبر فجأة وخرج والدي منه في كفن، فقام بالركض إلى الكنيسة وسرعان ما عاد مع طفل صغير على ذراعه. انفتحت كومة التراب الموضوعة على القبر مرة أخرى وتسلقها عائدا من جديد إلى القبر، وعادت شاهدة القبر للغوص في التراب فوق الفتحة. توقفت عندها ضخامة الضوضاء الصادرة من الأورج، ثم استيقظت. وفي الصباح أخبرت والدتي الميتة بهذا الحلم. وبعد فترة قصيرة مرض جوزيف الصغير فجأة وأصيب بتشنجات ومات بعد بضع ساعات. باختصار، لدينا في حالة نيتشه رد فعل قوي وفكر ذكوري ضد الوالد الميت والمسيحي الذي كان يحبه ومعجبا به، إلا أنه ينظر إليه على أنه واهن وضعيف، وهذا يمثل ما يمكن تسميته بقوة الموت، أي أنه شخصية نقيضة تماما لشخصية الإنسان الأمثل الذي حاول نيتشه جعلها مثالية. وكما وصف أحد كتاب السيرة الذاتية لنيتشه بأنه يمكن أن ينظر إلى معظم حياته على أنها السعي الدائم للأب. في الواقع يمكن تفسير الإنسان الأمثل على أنه الشخصية المثالية لوالده. ديفيد هيوم الذي ولد عام 1711. لم يعرف إلا القليل عن طفولة هذا الفيلسوف المهم الذي كان ملحدا في وقت مبكر أو متشككا في الوقت الذي كان فيه الإلحاد الصريح خطرا اجتماعيا وسياسيا. ينحدر ديفيد من عائلة ثرية وبارزة نسبيا، إذ كان العديد منهم محامين، ويبدو أن ديفيد كان على علاقة جيدة مع والدته وشقيقه الأكبر قليلا منه وشقيقته الصغرى. تربى ديفيد كالمؤمن جنبا إلى جنب مع عائلته وغالبية المجتمع في ذلك الوقت كتابع للكنيسة المشيخية الإسكتلندية، لكنه فقد إيمانه في عمر الشباب على ما يبدو بعد قراءته مؤلفات لوك وكلارك. ومن ثم يوصف هيوم بأنه أنيس الطبع ودمث الأخلاق، وقد أعجب به كثيرون ممن خالفوه في أفكاره. وصف هيوم شغفه المسيطر بأنه حب للشهرة الأدبية. لكن هناك حقيقة أكثر أهمية، وهي أن جوزيف والد ديفيد توفي عام 1713 عندما كان عمر الفيلسوف المستقبلي 2 فقط. ولا تذكر سيرة حياة هيوم أي أقرباء أو أصدقاء للعائلة كان يمكن أن يلعبوا دور الأب. وقد عرف عنه أنه رجل بلا أي معتقدات دينية، وبقيامه بإثارة نقاشات ضد الدين بأي شكل ظهر به، وخاصة النقاشات المشككة. وقد خصص هيوم لموضوع الدين خلال فترة حياته المهنية القسم الأكبر من كتاباته أكثر من أي موضوع آخر. ولذلك استنتج أن هيوم كان ملحدا بشدة، وأن فرضية الأب الميت تنطبق عليه. بيرتراند راسل، المولود عام 1872. يعرف بيرتراند راسل بشكل عام بأنه الملحد الإنجليزي الأبرز، ومن المعروف جيدا موقفه الموجه نحو رفض الديانة المسيحية تحديدا. ولعل أفضل تلخيص لموقفه كان في مجموعة مقالاته لماذا لست مسيحيا، التي كتبها عام 1957. لكنه في الواقع عبر عن موقفه هذا بوضوح قبل ذلك بعدة عقود، عندما نشر عددا كبيرا من مقالاته لأول مرة. اتسمت حياة والدي بيرتراند الأرستقراطيين بأقصى درجات التطرف السياسي، فكانت مذكرات طفولة والد راسل اللورد أمبرلي مليئة بالشؤون الدينية. ثم أصبح ملحدا في مرحلة البلوغ، وقد توفي عندما كان عمر بيرتراند 4 سنوات، أي أن بيرتراند أدرك لحظات النهاية فقط. ومما زاد الطين بلة وفاة والدة راسل قبل ذلك بعامين، فكانت رعايته على يدي جده وجدته اللورد جون راسل والسيدة راسل. لكن جده كان شخصية بعيدا نوعا ما عنه، وقد توفي عام 1878 عندما كان عمر بيرتراند 6 سنوات فقط. لذلك كانت والدته الفعلية هي السيدة راسل التي عرفت بلقب البلادونة السامة، فكانت ذات تأثير واضح في حياة بيرتراند، خصوصا أنها تابعة للكنيسة المشيخية الاسكتلندية منذ ولادتها، وهي ذات طابع متزمت، ويتميز سمتها الديني بالتواضع المسيحي الحزين. كان الدين في نوزولي بيمبروك، مكان إقامة جدته، نوعا من البروتستانتية الانتقائية، وهو أساس الحياة اليومية. ورغم اهتمام بيرتراند بالدين طوال حياته، إلا أنه أصبح لا أدريا أو ملحدا. ومن الواضح أن الدين الذي رفضه كان دين جدته. ووصفت كاثرين ابنة بيرتراند ذلك بقولها إن الشكل الوحيد من المسيحية الذي عرفه والدي جيدا أن الحياة في هذا العالم مجرد بيئة اختبار كئيبة من أجل النعيم المستقبلي. لقد تخلى والدي عن هذا الاعتقاد المريع بشكل كلي. ووفقا لما قالته ابنته، فقد سخر راسل من المسيحيين لأنهم تخيلوا أن الإنسان ذو أهمية في نظام الكون الشاسع، لكنه مع ذلك اعتقد أن الإنسان والحفاظ عليه هو الشيء الأكثر أهمية في العالم. ثم ختمت بقولها: أعتقد شخصيا أن حياته كلها كانت بحثا عن الله، أو بالنسبة للذين يفضلون مصطلحات أقل خصوصية، كانت بحثا عن الحقيقة المطلقة. إن الشخصيات الوحيدة الأخرى التي لعبت دور الأهل بالنسبة لراسل هم سلسلة من المربيات اللواتي ارتبط بهن كثيرا. وقد أصبح بيرتراند ذو 11 عاما لا عزاء له عندما رحلت إحدى مربياته المحبوبات، وسرعان ما اكتشف بعد ذلك بفترة وجيزة بأن إحدى طرق التخلص من الحزن لهذا التغير المستمر للمرافقين له هي القراءة والانسحاب إلى عالم بعيد وتجريدي أكثر فأكثر. ويمكن أن تكون الوفاة المبكرة لوالديه وجده بالإضافة إلى الخسارة المتكررة للمربيات هي سبب توقه المدهش إلى الحقيقة. أردت الحقيقة بنفس الطريقة التي يريد بها الناس الإيمان الديني. بالإضافة إلى ذلك، كان بيرتراند خلال نشأته منعزلا إلى حد بعيد، ولم يكن لديه أي صديق مقرب حقيقي. وقد وصف راسل نفسه خلال السنوات المبكرة من حياته التي تميز بفقدانه لأحبته وبحياته الانعزالية في المنزل مع المربيات كالتالي: ظلت مشاعري العميقة وحيدة دائما، ولم أجد صحبة في الأمور البشرية، يعني لي البحر والنجوم ورياح الليل في الأماكن القاحلة أكثر حتى من أحب الناس إلى نفسي، وأنا مدرك بأن الوجدان البشري بالنسبة إلي هو في الحقيقة محاولة للهروب من البحث غير المجدي عن الله. إن هذا الاقتباس اللافت للنظر يوحي بامتداد من فرضية الوالد المعيب إلى التنبؤ بأنه إن بدت كل العلاقات البشرية العاطفية مهددة، فإن العلاقات مع الله وبالأخص مع الإله المحب تصبح مهددة كذلك. ومصدر هذا الانسحاب داخل الشخص قد ينتج عن فشل التعلق المبكر مع الوالدين والأسرة والأصدقاء، أو من الاستعداد البيولوجي كما يوجد في الأفراد المصابين بالتوحد، رغم أن هذا الشخص الانفعالي والانعزالي انكب على البحث عن أمر وحيد وهو الحقيقة والصفاء، لكنه ظل رجلا مليئا بالتناقضات. هل نملك الإرادة الحرة؟ لقد أجاب بلا عندما كتب في الفلسفة، لكنه تصرف وكتب نعم عندما تعلق الأمر بشغفه الأخلاقي. هل هناك تقدم في العالم؟ ربما يجيب بلا ويسخر من الأشكال السخيفة له، لكنه تصرف بنعم وبنى حياته المليئة بالأمل على ذلك. جان بول سارتر، المولود عام 1905. يعد سارتر أحد الملحدين الأكثر شهرة في القرن العشرين، إذ ترتكز فلسفته الوجودية على الإلحاد، ويلخص موقفه بشكل جيد بكلامه الشخصي: إذا رفض الشخص الإله الأب لابد أن يقوم أحد ما بابتكار القيم، ولا يعني قولنا بأننا من يوجد القيم إلا ما يلي: لا يوجد معنى مسبق للحياة، فقبل أن تأتي إلى الحياة تكون الحياة عديمة المعنى، يعود أمر إضفاء المعنى عليها إليك، وليست القيمة إلا المعنى الذي اخترته. انتهى قوله. توفي جان بابتيست والد سارتر عام 1906 عندما كان عمر جان بول الصغير 15 شهرا فقط. درس مؤرخ السير الذاتية رونالد هيمان علاقة سارتر بأمه وجده وزوج أمه بشكل جيد جدا، فقد أقام سارتر ووالدته بعد وفاة والده مع جديه والدي أمه. كان جده تشارلز معلمه في صغره، لكن علاقتهما لم تكن وطيدة عاطفيا أبدا. بالمقابل أنشأ سارتر علاقة وطيدة جدا مع أمه. كما يلاحظ هيمان يقول: ركزت والدة سارتر طاقتها العاطفية على ابنها الصغير الذي قامت بتلبية كل حاجاته، فكانت تغسله وتلبسه ملابسه وأحذيته وترجل شعره. لقد كان وسيما ذا بشرة وردية ووجنات منتفخة وشعر مجعد، وقد التقط له عدد لا يحصى من الصور. انتهى قوله. وصلت هذه العلاقة الأوديبية الشاعرية والناجحة إلى نهاية مؤلمة مع زواج أمه مرة أخرى عندما كان عمر سارتر 12 عاما، فلم يكن مقربا من زوج أمه الجديد، وفي الواقع رفضه بشدة. وعند زواج أمه مرة أخرى تعرض سارتر لخسارة لم يتعافى تماما منها أبدا. كان يشعر بأمان تام باستحواذه عليها عندما كان يتقرب إليها بشكل أكبر خلال سن المراهقة، وقد أصبح جده الذكر المنافس الوحيد أضعف وأقل تهديدا. بذلك نشأ سارتر دون أب، دون أي معنى نفسي حقيقي للأبوة. بمعنى آخر، توفي والد سارتر الحقيقي، تخلى عنه في وقت مبكر جدا. وكان جده هادئا وبعيدا، وقد أخذ زوج والدته أمه المحبوبة بعيدا عنه. بقي سارتر مقيما مع جديه بينما انتقلت أمه للعيش في شقة مع زوجها الجديد، ورغم أن جوزيف مانسي زوج والدته بذل جهدا ليكسب محبة ابن زوجته، إلا أنه وجد أن ذلك مستحيل. لم يكن قد مضى على زواج والدته إلا ما يقارب العام عندما اتخذ سارتر الشاب قرارا في نفسه. أتعرف ماذا؟ الله غير موجود. اعتبر سارتر في سيرته الذاتية الكلمات بعدما يقارب 50 عاما أن وفاة والده كانت شيئا من الحظ السعيد، إذ لم يتوجب على سارتر حتى نسيانه. ومع ذلك كان سارتر مهووسا بالأبوة طوال حياته، ومن الواضح أنه لم يتغلب أبدا على فقدانه للأب. لاحظ هيمان بعضا من ذلك بوضوح باقتباسه من سيناريو لسارتر: أردت أن أقتل أبي فيك. في غضون ذلك وفي طراز أوديبي حقيقي، أحاط سارتر نفسه بصف طويل من النساء المحبات الأصغر سنا. وهناك شواهد عدة على استمرار انشغال سارتر بأفكار الأبوة في سيرة حديثة لحياته كتبها روبرت هارفي وعنونها على نحو ملائم بعنوان البحث عن الوالد، سارتر، الأبوة وقضية الأخلاق. ويمكننا هنا أن نستعرض فقط بعض الجوانب من انشغال سارتر الهوسي بالأبوة وبوالده وبالله. لقد شجب وتأمل الأبوة بشكل متكرر، وتدور فلسفته حول الرجل العصامي وعن تحول الإنسان إلى إله. وكثيرا ما وصف الآباء في كتاباته مجازيا بالحمل الثقيل أو كعبء يسحق أبناءهم. في المقابل كان الطيش، وحتى الطيش غير المحتمل، عاقبة عدم امتلاك الأب. وتم العثور على أحد الانتقادات النموذجية للأبوة في كتابه الكلمات بقوله: ليس هناك أب جيد، هذه هي القاعدة، فلا تلقي اللوم على الرجال وإنما على رابطة الأبوة الفاسدة، الرغبة في إنجاب الأولاد. يا له من أمر رائع، أما امتلاكهم فيا له من ظلم. لو أن والدي بقي حيا لارتمى بكامله علي وسحقني، ومن حسن الحظ أنه مات صغيرا. لكن مع ذلك هناك الكثير من التناقض الوجداني طوال حياته في معالجته النقدية لموضوع الأبوة، فمن الواضح أنه يشكو بشكل زائد فعلا. كيف لسارتر أن يعلم أن الأب كان يمكن أن يكون عبئا ثقيلا؟ فهو لم يجرب والده فعليا أبدا. يقول هارفي عن مسرحية سارتر الذباب: إنه تحت حماس سارتر الجمح للحرية المطلقة يوجد حنين للمسؤولية كما تتجسد في الأب الغائب. ومما يدعم هذا الادعاء أن هارفي لاحظ أنه في كتابات سارتر وبانتظام يمكن التنبؤ به تقيم علاقة بين غياب المسؤولية الأخلاقية وغياب الأب أو غياب عاطفة الأبوة في أب محتمل. يقوم سارتر تقريبا في كل مكان برسم الآباء بألوان قبيحة رغم وجود بعض الاستثناءات، ويدفع ذلك المرأة مجددا للتعجب من كيفية امتلاك سارتر للأساس النفسي والتجريبي الذي بنى عليه أحكامه. فمن المؤكد أنه لم يكن نتيجة لوجود والده، وعلينا أن نستنتج في المقابل أن غياب والده كان حقيقة مؤلمة لدرجة أن جان بول أمضى حياته في محاولة إنكار الخسارة وبناء الفلسفة التي يكون فيها غياب الأب والله نقطة البداية الحقيقية للحياة الجيدة أو الفعلية. بول ألبير كامو، المولود عام 1913. يلائم ألبير كامو الملحد والفيلسوف الوجودي الفرنسي الآخر النمط نفسه أيضا، حيث توفي والده لوسيان عام 1914 في معركة المارن عندما كان عمر ألبير عاما واحدا. ويكشف كامو أهمية هذه الخسارة في روايته التي تكلم فيها عن سيرته الذاتية الرجل الأول عام 1995، والتي نشرت بعد 35 عاما من وفاة الكاتب، وقد كان والده هو الشغل الشاغل الرئيس لهذا العمل. ويروي الجزء الأول البحث عن الوالد قصة الزيارة التي قام بها بطل الرواية المسمى جاك الذي يمثل كامو إلى قبر والده في فرنسا حيث لم يزره قبل ذلك أبدا. ويتكلم الفصل الخامس بشكل كامل عن والده ويدل على ذلك بالتحديد المقطع الذي يصف فيه كامو شخصية مهمة لأب ومعلم بقوله: لم يعرف هذا الرجل معلمه والده ولا جاك أبدا، لكنه كثيرا ما تحدث لجاك عنه بطريقة خرافية نوعا ما، وقد عرف كيف يلعب دور الأب في أي حالة تحدث بوقت حرج، وهذا سبب عدم نسيان جاك له أبدا. وباختصار يتضمن هذا العمل الأخير له والمعبر بشدة عن سيرة حياته بحثا ضمنيا كئيبا عن والده، حزن يتخلله التزام جاك بالحياة والحب ونوع من التضامن مع جميع الناس. آرثر شوبنهاور، المولود عام 1788. انتحار الأب. كانت علاقة آرثر شوبنهاور المعروف بالمتشائم الأكبر بوالده فلوريس إيجابية نوع ما حتى وفاته عام 1805 على ما يبدو نتيجة للانتحار، حيث قفز أو سقط شوبنهاور الكبير من نافذة بارتفاع 3 طوابق وسقط في قناة. كان فلوريس تاجرا غنيا وعالميا وملحدا نوعا ما ومعجبا بفولتير. كانت علاقة الأب والابن قوية وإيجابية على نحو معقول، رغم أن آرثر قضى معظم الأوقات في المدرسة أو بعيدا عن والده في أوقات سفره. وقد كتب المترجم المعاصر دبليو بي بريدجواتر أن يوم وفاة الأب كان أسوأ يوم في حياته، يعني حياة آرثر. وفي المقابل فإن علاقة شوبنهاور بأمه كانت سلبية للغاية حتى في سن الرضاعة والطفولة، كان حبه لوالدته على ما يبدو غائبا أو ضئيلا. يذكر روديغر سفرانسكي كاتب سير بارز آخر بأن شوبنهاور واحد من الذين لم يتلقوا الحب الابتدائي، الحب الأمومي. نظرت والدة آرثر التي لم تكن تنوي إنجابه إلى ابنها على أنه سبب فقدانها المؤلم للحرية الشخصية وكرمز لنكرانها لذاتها. لقد نشأ على بغضها وكان منفصلين عن بعضهما بعضا لمعظم حياتيهما، وبعد أن عاش فترات قصيرة من السعادة في أواخر سن الطفولة لم يعرف شوبنهاور فترات كهذه مرة أخرى، فهو لم يتزوج قط وقد قطع علاقته بأخته ولم يحظى على ما يبدو بأية علاقات أخرى تغذي عواطفه أبدا. وتتحدث ذكريات آرثر الشاب حول سنواته الأولى عن الشعور بالوحدة والخوف بشكل حصري تقريبا. لقد تمت رعايته بشكل رئيس من قبل مربية أطفال ومجموعة من الخدم. يقول آرثر: عندما كنت طفلا بعمر 6 سنوات وجدني والدي في إحدى الليالي بعد عودتهم من نزهة في حالة من اليأس الشديد، لأنني اعتقدت فجأة أنهم تخلوا عني للأبد. بدأ والد آرثر يهتم جديا بابنه عندما أصبح عمره 8 سنوات تقريبا، وهي بداية الفترة القصيرة من ذكريات شوبنهاور الإيجابية. رغم أن والدة شوبنهاور قالت إن وفاة والده كانت طبيعية، إلا أن آرثر بنفسه حمل والدته مسؤولية انتحار والده. حدثت وفاة فلوريس عندما كان عمر آرثر 17 عاما، ويتضح ضمنيا علاقة هذا الحادث برفض شوبنهاور وجود الله في ملاحظاته الراجعة بقوله: عندما كنت شابا كنت سوداويا دائما، وذات مرة وكنت حينها في 18 على الأرجح فكرت مليا حتى في ذلك العمر المبكر، هل يفترض أن هذا العالم قد خلق من قبل إله؟ كلا، بل على الأرجح من قبل شيطان. اختلف آرثر مع والده خلافا حقيقيا واحدا عندما أصر والده عليه أن يصبح تاجرا، وقد أطاع آرثر أمر والده على مضض حتى وفاته، لكن انتحار الأب حرر الابن من هذا الواجب وسمح أخيرا لحياة شوبنهاور المهنية الفلسفية بأن تتطور. لقد تملكه شعور كبير بالوحدة التي تجذرت في خوفه من الهجران في الطفولة، فكان كل شيء بالنسبة إليه فارغا ورفض لكل الرغبات وبالأخص الرغبة البشرية الكبيرة في الحب، ويبدو أنه عاش كل حياته دون أي علاقة حب حقيقي مع أي أحد، فلا عجب أن بدا أن الإله الشخصي غير قابل للتصور بالنسبة له وعديم المعنى، وربما لهذا السبب انجذب إلى النوع البوذي من الإلحاد الذي يشدد على الفراغ والعدم. رفضت فلسفته التفكير الغيبي حول الدين والوجود المتسامي. لقد رفض أيضا تأكيد حركة التنوير الفلسفية على مستقبل إيجابي بازدياد للبشرية، وقد ركز اهتمامه بقوة على المعاناة وعلى الإرادة البشرية كأمر أساسي لفهم الحياة. آباء ضعاف ومسيء المعاملة. توماس هوبز، المولود عام 1588، يدعى هذا الفيلسوف العظيم وواضع النظريات السياسية أحيانا بأب الفلسفة التحليلية الحديثة، وما تزال فلسفته الاجتماعية المستبدة القاسية واسعة التأثير، ومن المؤكد أنه أحد المؤسسين العظماء للفكر الحديث. كان والد هوبز المسمى توماس أيضا نائب القس في كنيسة أنجليكانية خاص بالكنيسة الإنكليزية صغيرة قرب لندن. لم يكن لديه الكثير من الصفات التي تدعو للاحترام، إذ وصف بأنه جاهل وذو طبع سريع الغضب ومعتاد على لعب الورق، وعلى ما يبدو أنه كان يغط في النوم أحيانا خلال تأدية الخدمات الموكلة إليه. وقد حصل شجار عندما أيقظه كاهن راعي أبرشية آخر عند باب الكنيسة، قام فيه هوبز الأكبر بضرب خصمه وفر بعد ذلك هاربا إلى خارج لندن، فلم تره عائلته أو تسمع عنه شيئا بعد ذلك، وتوفي في ظروف غامضة. تولى عمه الأبتر الذي كان تاجرا ناجحا المسؤولية المالية للعائلة. ساعدت ثروة العم هذه هوبز الشاب على ارتياد مدارس ثانوية جيدة ثم جامعة أوكسفورد، ورغم ذلك لا يوجد أي تعليق من قبل هوبز أو أحد كتاب سيرة حياته على أي عاطفة تجاه عمه، ويبدو أنه كان شخصية بعيدة إلى حد ما. تعتبر معاملة هوبز النموذجية للدين في أعماله المنشورة شكوكية، رغم ذلك لم يوضح موقفه الشخصي حول مواضيع كوجود وطبيعة الله. ربما كان آر إس بيترز أفضل من لخص موقفه العلني، حيث قال: تعتمد طريقة هوبز دوما على دفع الاستقصاء الجذري إلى الحد الأقصى، وعندما بدأ أن أساس العقائد التقليدية أوشك أن يزال، تم استدعاء الملك كنوع من التدخل الإلهي ليعيد كل شيء إلى وضعه الأرثوذكسي الطبيعي. ومن الصعب القول فيما إذا كانت اقتراحاته تقتضي وجوب أن يتكلم الملك في أمور كخلق العالم، وأن صفات الله كانت نموذجا حاذقا من السخرية، أو أنها تأكيد للتدين ليحمي نفسه من تهمة الإلحاد، أو كتظاهر لقناعته المطلقة للقول إن الملك يجب ألا يقرر ذلك بسبب ضرورة عدم وجود شيء يعكر صفو الحياة. وكثيرا ما اعتقد بأن هوبز كان ملحدا أو مشككا نوعا ما خلال حياته، رغم أنه لم يذكر ذلك صراحة على الملأ أبدا. ومن المؤكد أنه فيما لو أعلن عن آرائه التشكيكية وهرطقاته فإن حياته ستكون في خطر داهم. قال أبي مارتينيتش أحد الدارسين المعاصرين عن هوبز إنه كان إما ملحدا أو ربوبيا، وفي كلتا الحالتين فإنه كان مصمما على تقويض الإيمان في الأديان السماوية. هذا الاستنتاج ليس استنتاجا مفاجئا بصورة خاصة، بما أن منظومة هوبز الفلسفية عقلانية ومادية ومنغمسة بالملذات، ويتفق كل الباحثين على أنه كان دوما معارضا بشدة لتدخل الأكل روس. من السهل رؤية منشأ ذلك في سلوك والده، ويمكن القول إن هوبز كان إلى حد ما عدوا تاريخيا رئيسا لشخصية الإله في الديانة المسيحية. جاك ميليه، المولود عام 1664. تبدو حياة جان ميليه غامضة من بعض النواحي، فنحن لا نملك سوى القليل من المعلومات عن طفولته وشبابه، وبما أن حالته استثنائية أيضا ولأنه رمز هام خصوصا بالنسبة لفولتير، لذا كان محط اهتمامنا. وقد وصف ميليه بالمفكر الحر الأقل ضبطا للنفس من مفكر التنوير الفرنسي، وأحد الأمثلة الأسوأ سمعة عن الردة كان قس أبرشية وعاش بغموض كامل حاملا أفكارا متطرفة عرفت بعد وفاته فقط عندما نشر مؤلفه الوحيد في فضيحة كبيرة وهو الوصية. ويعد العمل معاداة عنيفة للمسيحية وبالأخص ضد الكاثوليك، كما يعد أيضا هجمة عامة ضد النظام القديم، إذ كان إلحاديا وضد الاستبداد وفوضويا وشيوعيا حقا وثوريا من كل الجوانب، حيث تلاحظ غزارة مشاعره العنيفة. في الوصية سيل من مشاعر المرارة والنفور والغضب والكره والتمرد، والتي كما يقول بول هازارد حتى بعد 200 عام ليس باستطاعة أحد قراءتها دون أن يشعر بالقشعريرة. ولسوء الحظ لا نعرف عن طفولة ميليه ولا عن والده سوى معلومات قليلة جدا، لكن ما نعرفه أنه لم يصبح قسا نتيجة إحساسه أو اتصاله بالحياة الدينية، بل بسبب إصرار والده. وبمعنى آخر فإن حياته كقس، والتي كانت كذبة طويلة جدا، فرضت عليه من قبل والده. ومن الواضح أيضا أنه كان معتدل الثراء من أموال العائلة، ومن المحتمل أن يكون دعم والده المادي مشروطا بهدف أن يصبح ميليه قسا. ويبدو أن ميليه باعتباره قسا كان محترما إلى حد ما، وكان كريما على الفقراء، ويتحدث بإحسان مع اليتامى والمضطهدين. ومن جهة أخرى لاحظ المختص بالتاريخ السياسي إيغور شافاريفيتش في كتابه الظاهرة الاجتماعية أن ميليه كتب على غلاف كتاب الوصية: أتيت لأعرف الأخطاء والأعمال الشريرة وغرور البشر وغباءهم، لذا كرهتهم وازدريتهم. وعلق بعد وصف معاناة القرويين: قيل عنهم إنهم ليس هناك أكثر فسادا ولا أكثر سذاجة واستحقاقا للازدراء منهم. ومن التفاصيل القليلة التي عرفت عن حياته أمران طريفان إلى حد ما. أولهما توجيه أوامر لميليه من قبل المطران مرارا ليكف عن اتخاذ البنات خادمات بوصفهن بنات أعمامه التي يعشن معه، لأن مثل هذه الحالة كانت سببا لفضيحة. والثاني أنه دخل في أحد المواقف في تعارض عنيف مع النبلاء المحليين، وبدقة أكثر مع السيناتور المحلي ومع مطرانه، حول ما يعتبره مسألة عدالة اجتماعية، وبالأحرى كاد يفتح ثورة في تعارضه مع المطران، بينما قد يقدر المرء عاليا مظاهر الوجدان الاجتماعي لدى ميليه لا يمكنه غض النظر عن ملاحظة أن الرب والمطران بمقام الأب. لم تكن هناك معلومات كافية تبرهن بوضوح على امتلاك ميليه أبا سيئا، ورغم أن أي أب سيتعامل بقسوة مع الابن الذي لا يبدي اتصالا مع القس، فإن تزويده بقلنسوة ليصبح قسا وراهبا يبقى عازبا قد يعد مبررا ليدعى أبا سيئا. وعلى أي حال بالنسبة لميليه عندما يعيش حياة من النفاق التام، لأنه أكد أنه لم يكن قط مؤمنا، من المحتمل كثيرا أنه سبب له تناقضا داخليا شديدا. إذن سيتوجب عليه أن يتناقض باستمرار مع إحساسه الداخلي بالصدق من جانب، ويخاف ويشعر بالخزي من الجانب الآخر. ومهما كانت دوافعه الداخلية فلا يمكن اعتبارها بالتأكيد عقلانية. وبمعنى آخر كان الدافع لإلحاده إلحادا نفسيا وليس فلسفيا. ويعد ميليه شخصية مهمة كونها مؤثرة على الآخرين، مثل فولتير الذي حرر النسخة الأولى المطبوعة من عمل ميليه، وديدرو ودرامبير. وتأتي أهمية ميليه أيضا لأننا نجد فيه بوضوح أكثر من أي شخصية من عصر التنوير روح العنف الحقيقية التي عبرت عن نفسها في عهد الإرهاب خلال الثورة الفرنسية. فولتير المولود عام 1694. كما ذكرنا سابقا فإن فولتير ليس ملحدا حقا، بل آمن بالإله اللاشخصي في وقت عرف فيه كناقد قوي للدين خصوصا المسيحية عن طريق فهمه للإله الشخصي. ومعظم انتقادات فولتير كانت موجهة للتأثير الاجتماعي والسياسي السلبي للكنيسة، وكذلك للمواقف اللاهوتية لمختلف العامة. وقد اخترت فولتير لأهميته التاريخية الكبيرة التي جاءت بسبب كتاباته النقدية التي عنيت بقضايا الدين، ولأن انتقاده للدين كان كثير الوضوح والشدة والتطرف. واسم فولتير الحقيقي هو فرانسيس ماري أروت، وقد كانت عائلته منعمة ماديا، فوالده كان رجل أعمال ناجحا وموهبة ظهرت بشكل واضح في الحياة الشخصية لفولتير. وأما والدته فقد توفيت عندما كان عمره 7 سنوات، وعندما بلغ 10 من العمر دخل فولتير مدرسة يسوعية وأصبح تلميذا بارعا وشاعرا على حد سواء، وقد أقام صداقات سواء مع أساتذته اليسوعيين ومع زملائه من التلاميذ، ولقد احتفظ بالكثير من الذكريات الجميلة خلال سنوات الدراسة 7 من المدرسة ومع بعض الأساتذة اليسوعيين. واستبدل فرانسيس ماري أروت اسمه بفولتير عندما كان شابا، وقد كان قرارا تأثر بموقفه السلبي تجاه عائلته ووالده بشكل خاص. وقد لاحظ إيدي ألدريج وهو مؤرخ شخصي حديث أن فولتير لم يظهر أي عاطفة تجاه والديه أو أي ارتباط بتقاليد العائلة. على الرغم من أن فولتير قد كتب بشكل كبير عن والده، ولكنه لم يذم شيئا يتعلق به ولم يمدحه على الإطلاق. وكشاب في بداية العشرينات من العمر عرف فولتير بتوقيعه باسم دي فولتير، وذلك دلالة على طبيعته الطموحة وشعوره بالتفوق تجاه والده. ويبدو أن هناك أسبابا عدة تبعد فولتير عن والده، وأظهرت رسالة اكتشفت مؤخرا لفولتير بوضوح أنه كان يعتقد بأنه ابن غير شرعي لأحد المرموقين. واعتقد فولتير هذا كان خلال كلمات قصيدة لصديق العائلة. وكما أوضح ألدريج أيضا، هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه كان ولدا غير شرعي، لكنه ببساطة كان يتمنى أن يكون ابنا غير شرعي لشخص ما على أن يكون الابن الشرعي لوالده الحقيقي. وعلى أي حال، فإن اعتقاده بأن والده الشرعي ليس هو والده البيولوجي لا يعد علامة على عدم الإخلاص البنوي تجاه السيد أروت. كانت المشاجرات بين فولتير ووالده سببا آخر لرفض فولتير له، فقد كان والده غاضبا من اهتمام ابنه بعالم الأدب عوضا عن القانون، لذلك سمح بإرسال ابنه إلى السجن أو إلى المنفى في الهند الغربية. والفرد الوحيد من عائلة فولتير الذي حظي معه بعلاقة جيدة هي أخته الكبرى مارغريت كاثرين، ورزقت هذه الأخت لاحقا بأطفال وأسمت إحداهن بالسيدة دينيس التي أصبحت معروفة بابن أخت فولتير ومدبرة منزله. وكشف ألدريج أنها كانت أيضا عشيقته، وقد اتخذ فولتير عددا من العشيقات لكنه لم يتزوج يوما. جان دالمبير، المولود عام 1717. يعد هذا الفيلسوف والمفكر الفرنسي إلى حد بعيد محررا مشاركا مع ديدرو في الموسوعة، بالإضافة إلى كونه عالم رياضات معروف. فقد كتب دالمبير أعمالا فلسفية هامة، وكان يشك في وجود الله، وقد أنهى حياته كإنسان مادي ملحد، كما كان له دور فاعل في الدفاع عن الموسوعة الإنسيكلوبيديا ضد نقادها المتدينين وأنصار الملكية، وفي الحياة الثقافية الراديكالية في عهده. وكان معروفا أيضا بأنه عدو للدين بشكل عام وعدو للطوائف على نحو خاص، لا سيما الكنيسة الكاثوليكية، وعلى وجه الخصوص الرهبنة اليسوعية. وقد وصفه أحد معارضيه عند موته بأنه كان كافرا بعنف وعناد. كان دالمبير حساسا وذكيا ومصورا شعبيا للنقاشات التي تدور في الصالونات المختلفة، وكان محترما لاستقامته إلى حد كبير، حافظ على صداقاته مع مثقفين متدينين أرثوذكس طالما بقوا بعيدين عن التعصب. وكان ضعفه الرئيس بالنسبة لأصدقائه وأعدائه على حد سواء هو الخجل إلى حد ما، ويتجلى أحيانا بالجبن أمام أعدائه أو الهرب من مواجهتهم. أما طفولته فكانت غير عادية وأكدت بوضوح فرضية الأب المعيب. وقد كان جان الابن غير الشرعي لسيدة الصالون المرموقة السيدة دونسين من ضابط في المدفعية يدعى لويس كامودستويتش، وضعته أمه عند ولادته في سلة قش عند حوض المعمودية في كنيسة سيدة باريس نوتردام دو باريس، وهي كنيسة صغيرة تدعى سان جان لاروند، كنيسة القديس جان المدورة. وكان هذا هو الاسم الذي أطلق على الطفل. أخذ جان لاروند فيما بعد إلى منزل اللقطاء، ثم أرسل إلى الخارج لتتم العناية به لمدة 6 أسابيع. وحين عاد والده الذي كان مسافرا إلى أمريكا في ذلك الوقت، عهد بتربية الطفل إلى زوجة رجل يعمل في تقطيع الزجاج تدعى مدام روسو. لم يكن هناك أي اتصال بين جان ووالدته عدا زيارة واحدة تمت بترتيب من والد جان حين كان جان صبيا، وظل جان يعتبر دائما أن روسو هي أمه الفعلية. أسهم والده في إنفاقه على دراسته، وتجدر الإشارة إلى بضع حقائق لا بد من التأكيد عليها. فلم يكن ديستوتش ينظر إلى جان على أنه ابنه بشكل رسمي، مع أن الفتى كان من المتوقع أنه يعلم من هو والده. مات ديستوتش عام 1726 حين كان جان في 12 من عمره، وفي ذلك الوقت أرسل إلى المدرسة وتم تسجيله على أن يكون اسم عائلته دارنبرغ، وذلك لأسباب بقيت مجهولة. وقد غير جان بنفسه هذا الاسم إلى دالنبير، مستخدما لفظ دا الذي يوحي بمركز العائلة، وكانت المدرسة التي التحق بها تنتمي إلى حد كبير إلى الطائفة الجانسية، وهي طائفة متشددة من الكاثوليك. كما كان طالبا منفتحا رغم أنه أظهر رفضا ملحوظا لعلم اللاهوت، ودرس فيما بعد القانون ثم الطب، لكن أصبح في النهاية فيلسوفا ورياضيا علم نفسه بنفسه. وعاش طوال ذلك الوقت في غرفة مبعثرة في منزل والدته بالتبني السيدة روسو. وفي الواقع ظل في هذه الغرفة إلى أن بلغ 47 من عمره دون أن يتزوج. وحين ترك الغرفة أخيرا كان ذلك بسبب تدهور صحته فقط. والخلاصة أن دالنبير لم ينعم في طفولته بمحبة والده، حيث لم يكن له والد فعلي، ولم ينعم باسم عائلة رسمي، ولم يكن اسمه يعني له أي شيء. فبعد وفاة والده قامت عائلة ديستوتش بدعم جان وتابعت أعماله باهتمام. بارون دي هولباخ، المولود عام 1723. يعد هذا الفيلسوف الممثل الأول للإلحاد المادي والمجادل الأكثر تعنتا ضد الدين في فترة التنوير. كان بلا شك أحد أولئك الاثنى عشر أو الاثنين المعروفين بغير المؤمنين قبل الثورة الفرنسية الذين أشار إليهم جيمس تورنر. ولد دي هولباخ باسم باول هنري ثياري لدى عائلة من أصحاب الأراضي المتواضعين في البلاط الألماني. لا نعرف شيئا عن شخصية والده جون جاكوب ثياري أو والدته كاترينا ابنة عائلة هولباخ. وعلى أي حال عندما أصبح باول هنري طفلا صغيرا أرسل ليعيش مع خاله فرانسو آدم هولباخ الذي جمع لاحقا ثروة ضخمة. وبعد ذلك اشترى خاله أراضي وألقابا من النبلاء، وكذلك لقب هولباخ الاستقراطي من هولباخ. ثم اكتسب باول هنري الشاب من خاله اسمه ولقبه وثروته، وكان قد أمضى حياة الطفولة في منزل خاله في باريس ثم في عقارات خاله في هيس. وفي عام 1744 عندما كان في سن 21 دخل جامعة ليدن باسم باولو فان هولباخ، وعاد سنة 1749 إلى باريس وأصبح مواطنا فرنسيا. ولاحقا اشترى في باريس منصبا جعله من نبلاء فرنسا، وقد وصف بالرجل الذي سعى في كل الأوقات على ما يبدو إلى رفع أصوله. اشترى منزلا في باريس في الشارع الملكي ري رويال الذي كان في ربع القرن التالي مركزا بارزا للمفكرين الأحرار، ومنذ ذلك الوقت استضاف فيه دي هولباخ الثري جدا بضوابط منتظمة ما يعرف بحزبه الدائرة المحيطة به، إذ كان للعديد من أعضائه أفكار رئيسة من التنوير الفرنسي، وعلى سبيل المثال كان ديدرو عضوا نظاميا. لا يبدو أن باول أمضى الكثير من الوقت مع أمه وأبيه إذ أخذ اسم خاله، إلا أنه لم يذكر على الإطلاق أنه قدم أي تعليقات إيجابية عن خاله، كما أظهر أيضا رغبة في تضخيم أصوله. وفي جميع الأحوال كان منفصلا عن والده الذي رفض اسمه ووجد حالته الاجتماعية غير ملائمة بالنسبة له. لودفيغ فيورباخ، المولود عام 1804. أحدث هذا الفيلسوف الألماني الذي كان أول من صاغ نظرية الإسقاط ضجة هائلة من خلال مؤلفه جوهر المسيحية. وفي خمسينيات القرن التاسع عشر كتب إرنست رينهان وهو أيضا ناقد مشهور للدين أن فيهرباخ قد كان سيدعى المسيح الدجال فيما لو كانت نهاية العالم في ذلك الحين. ولد لودفيغ لدى عائلة ألمانية متميزة وموهوبة، وكان والده أنسلم رجل قانون بارز ومختص في علم الجرائم، واحتل منزلة رفيعة في تاريخ القانون ومفكر الطب الشرعي، وهو بروتستانتي في الآراء الاجتماعية التقدمية، لكنه كان صعب الإرضاء وغير دبلوماسي، ولطالما كانت علاقته مع زملائه متوترة جدا، إذ إن أوجين كامينكا قد وصف أنسلم بأنه شخص ناري ومندفع، والرجل المعروف في العائلة بفيزوف، قمة جبل في إيطاليا يحدث فيها براكين. وقد كان الحدث الأشد تأثيرا في حياة لودفيغ الشاب قصة والده مع نانيت برونر زوجة أحد أصدقاء والده، حيث عاش أنسلم ونانيت معا علنا في قرية أخرى، وولدت طفلا أسماه أنسلم. بدأت هذه القصة في عام 1813 عندما كان لودفيغ الشاب في عمر التاسعة، واستمرت حتى وفاة نانيت عام 1822. عاد وقتها أنسلم للعيش مع زوجته والدة لودفيغ فيلهلمن. وصفة القول أن والد فيورباخ البارز رفض علنا عائلته وعاش مع امرأة أخرى ورزق منها بطفل، وفي نهاية المطاف عاد والده المعروف باسم فيزوف ليعيش مع عائلته القانونية، وذلك لم يكن ليحدث لولا وفاة عشيقته. كان ذلك في أوائل القرن التاسع عشر عندما كان من المحتمل أن تتسبب مثل هذه العلاقة في فضيحة كبيرة. حدث هذا كله عندما كان لودفيغ بعمر ما بين التاسعة والتاسعة عشر، وهو عمر حساس لتعلم احترام أو عدم احترام الوالد. صموئيل بيتلر، المولود عام 1835. ينحدر صموئيل بيتلر من أصول إنكليزية، وكان والده وجده رجلا دين، وقد توقعت عائلته أن يصبح بدوره شماسا، ولكن لدى تخرجه من جامعة كامبريدج عام 1858 رفض الالتحاق بالكنيسة بسبب شكه الديني، ثم أمضى عدة سنوات في نيوزيلندا. ولدى عودته إلى إنجلترا عام 1864 كرس نفسه للرسم والموسيقى والكتابة. وفي الفترة ما بين 1877 و 1890 أنتج سلسلة من الأعمال عن الجدال العلمي. يحتل بيتلر مرتبة متوسطة نوعا ما في هذه الدراسة، فبالإضافة إلى أعماله العلمية قام بنشر أعمال مختلفة من الروايات، بما في ذلك المقطوعة الهجائية عام 1872، وكان يعمل على كتابه الأكثر شهرة طريق الجسد من العام 1873 إلى 1885، ولكن لم ينشر هذا العمل إلا بعد وفاته عام 1903. اضطهد بيتلر في شبابه من قبل والده المتظاهر بالتقوى وعديم الإحساس، فكان كثيرا ما ينهال عليه بالضرب، ومثل الشخصية التي وردت في روايته التي نشرت بعد وفاته. قال إنه ثار ضد ضرب والده وتقواه وضد عائلته وضد عادات الفيكتوريين بشكل عام، لقد اعتبر أن والده لم يحبه، كما أنه لم يستطع أن يذكر أي موقف أو أي وقت من الأوقات لم يكن خائفا فيه من والده أو نافرا منه، كان خصما له وسعى في التنافس في كل فرصة للتقليل من شأن الآخرين وانتقادهم. وجاءت المعاملة الوحشية لوالده لتعمل على تلوين نظرته للناس بشكل عام. وأشار مالكوم ماجريج في كتابه عن السيرة الذاتية لبيتلر إلى وجود كراهية في كل إشارة من بيتلر عن طفولته. بدت له أسرته بأنها اجتمعت معا في مؤامرة لجعله غير سعيد، ومن أجل إيذائه وتشويهه وحرمانه من تلك الأشياء التي تتوق روحه لها، فاضطر لإضمار الكراهية المتراكمة طوال طفولته واستمرت معه بقية حياته والتي أثقلت كاهله. باختصار، كان على بيتلر بناء العالم من حول والده، حيث كان يكره العالم الذي بناه له، ثم أدرك مذعورا أنه عاش فيه وأنه يجب عليه الاستمرار في العيش فيه إلى نهاية حياته. لقد قيل إن شعبية بيتلر أتت بعد وفاته عشاء حضره عدد كبير جدا وغير متوقع من الكتاب المعروفين، والذي عقد في لندن في كل عام للاحتفال بكتاباته، وذلك من قبل أحد المعلقين. لنركز على ثورة إرنست، وهو يمثل شخصية سامويل بيتلر في كثير من الأحيان في كتابه الذي ألفه بنفسه عن سيرته الذاتية ضد أولويات العصر الفيكتوري. وسرعان ما أصبح إرنست رمزا لثقافة النضال والمكافحة وبطلا غير صبور على عادات وتقاليد عصره. في وقتنا الحالي لا يزال كوكبة من الشباب يثور ضد البالغين، مثل الولد الذي ألقى بالعباءة المفروضة عليه من والده. سخر بيتلر بشكل خاص من المفهوم السائد عن الأسرة وتربية الأطفال ونظرية التعليم في المدارس العامة والشعارات الدينية والأخلاقية السائدة والقيم المقدسة التي تعيش فيها الطبقات الوسطى الإنجليزية. في حين أن عدمية بيتلر لم تظهر مطلقا، تولد لديه نقد لاذع للفيكتورية ولم يستبدله بشيء أكثر جاذبية، وللأمور التقليدية ورموز تربية الطفل عرض تقديم الأبوة دون زواج أو مسؤولية البنوة. أما في الأخلاقيات فقد قدم مذهب المتعة الأنيق، أي حياة تأملية أبيقورية منغمسة بالملذات الفاترة والمشاق الضئيلة. تطور سوء الفهم والمرارة بين الأب وابنه مع رؤية الابن نفسه باعتباره شابا أعزل يواجه وحشية والده بشجاعة، ورؤية الأب نفسه كأب مضح خاب أمله بمرارة في ابنه المحبوب. أوقف بيتلر ترديد صلواته، وبعبارة موغريدج فقد توصل إلى معرفة أن الكلمات كانت مثل السهام ذات الأطراف المسمومة والتي يمكن له أن يغرزها في صدور أعدائه. وقد أطاح بطائفة والده وإله والده وآماله ومعتقداته ومعايير السلوك لديه، مسقطا إياها واحدة تلو الأخرى وبكلمة واحدة: لقد كان جبارا. أدت كراهيته المستمرة مدى الحياة لوالده التي تعقدت برغبته في عدم الإساءة إليه كثيرا حتى لا يغامر بتعريض ميراثه للخطر إلى الوضع الذي بقي فيه في الكنيسة، لكن دون أن يكون جزءا منها، وعاش وكتب ضدها. كان عضوا رئيسا بالكنيسة ولكن دون طائفة، بحيث يكون تأثير ما يقوله في الواقع هو ما يجعله رئيسيا، وأن يكون الشخص عضوا رئيسيا بالكنيسة سيء بما فيه الكفاية، ولكن أن يكون رئيسيا دون أن يكون رجل كنيسة فهو أمر رهيب. وهذا ما كان عليه بيتلر، ملحد جدي. واستندت شهرته في وقت مبكر من القرن العشرين على رفضه للأخلاقيات الفيكتورية، حيث كان شاذا جنسيا وعاش حياة بلوغ تلذذية. وبعبارة موغريدج مرة أخرى: كانت أعداد كبيرة من الناس تتوق إلى أن تعفى من عبء العلاقات الأسرية والتي أصبحت مزعجة بمجرد ذهاب العقاب الديني. فقد أراد الناس شخصا ما ليخبرهم ليس فقط أنه من غير الخاطئ لهم مقتو أمهاتهم وآبائهم والأخوات والإخوة، لم يكن هذا يشمل زوجة بعد، ولكنهم أرادوا أن يكون ذلك صحيحا وسليما ومتقدما وعصريا. أرادوا أن يشعروا بذلك بعيدا عن كونهم عاقين. لقد كانوا ضحايا نظام ظالم وحشي، حيث مكنتهم فضائلهم الخاصة فقط من البقاء على قيد الحياة، وجعلتهم رواية طريق الجسد يشعرون بهذا. فقد تعممت شفقة بيتلر على ذاته وتغذى جيل على ذلك. سيغموند فرويد، المولود عام 1856. اتفق كتاب سيرة فرويد الذاتية بشكل عام على أن يعقوب والد سيغموند فرويد شكل خيبة أمل أو أسوأ من ذلك بالنسبة إلى ابنه. فكان يعقوب فرويد رجلا ضعيفا غير قادر على إعالة أسرته، لكن في المقابل يبدو أن المال كان يأتي من أسرة زوجته ومن آخرين. وعلاوة على ذلك كان والد فرويد سلبيا في الرد على معادي السامية. يروي فرويد حدثا لوحظ بتكرارية أخبره إياه والده، حيث سمح يعقوب لأحد المعادين للسامية بأن يناديه باليهودي القذر مسقطا قبعته. وقد كان سيغموند الشاب عند سماع هذه القصة يشعر بالعار تجاه ضعف والده وعجزه عن الرد بقوة. وكان سيغموند فرويد رجلا معقدا وغامضا في كثير من النواحي، ولكن يتفق الجميع على أنه كان مقاتلا شجاعا وأنه احترم شجاعة الآخرين جدا. وقد وقف سيغموند عندما كان شابا عدة مرات بمواجهة جسدية ضد معادي السامية، وبطبيعة الحال كان واحدا من أعظم المقاتلين الفكريين. وربما يكون خلل يعقوب بدوره كأب قد ذهب لما هو أعمق من العجز والضعف، فقد كتب فرويد على وجه التحديد في اثنتين من رسائله عندما أصبح شخصا بالغا أن والده كان منحرفا جنسيا، وبالنتيجة فقد عانى أطفاله من ذلك. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه في اقتراح عقدة أوديب وضع فرويد كراهية الأب في مركز علمه النفسي، ومن ثم يمكننا أن نفترض أن هذا يعبر على الأقل عن عدائه القوي غير المقصود تجاه والده ورفضه إياه. كان ارتباط يعقوب بالرب والدين حاضرا لابنه أيضا، حيث شارك في نوع من الإصلاح اليهودي عندما كان فرويد طفلا، وقد أمضى كلاهما ساعات في قراءة الكتاب المقدس معا. وبعد ذلك أصبح يعقوب ملتزما على نحو متزايد بقراءة التلمود ومناقشة الكتاب المقدس اليهودي. وباختصار فقد كان هذا الرجل اللطيف الضعيف أو بالأحرى السلبي بالنسبة لسيغموند مرتبطا بوضوح باليهودية والله. بالإضافة إلى ذلك كان مرتبطا بنقص مهم في الشجاعة وبالشذوذ الجنسي وبنقائص أخرى مؤلمة جدا لسيغموند الشاب. إذن ليس من المستغرب أن ندين لفرويد التبصر بالسيرة الذاتية، تثبت طريقة التحليل النفسي يوميا لنا كيف يفقد الشبان معتقداتهم الدينية بمجرد انهيار سلطة الأب. H.G. ويلز، المولود عام 1866. كان للكاتب الإنجليزي والفيلسوف الاجتماعي H.G. ويلز تأثير هائل في الثقافة الشعبية في العقود الأولى من القرن العشرين، فقد جعلته مناقشاته العامة مع هيلير بلوك من بين بقية المناقشات، والمبيعات الواسعة من كتابه الموجز في التاريخ أكثر من 2,000,000 نسخة، واحدا من كبار المشهورين ومن أكثر الأصوات تأثيرا في عصره. وقد قادت كتبه البعض إلى تبني الإلحاد والبعض الآخر إلى الكتابة ضده. ولد ويلز لأبوين من الطبقة العاملة في لندن، حيث كان الطفل الرابع لبستاني وزوجته. فقد والده عمله في غضون 6 أشهر من زواج والديه، واشترى متجرا للخزف الصيني اقتراضا، ولم يكن والده يعلم شيئا عن الأعمال التجارية، وعلى أي حال لم يكن يعمل بجد. وعوضا عن محاولة كسب لقمة العيش في نوع آخر من العمل وجني بعض المال من لعب الكركت الاحترافي، أمضى والده فترات طويلة على نحو متزايد في ملاعب الكركت المحلية والحانات، حيث قام بالمراهنات، وكلما قضى وقتا أكثر في لعبة الكركت كان الوقت الأقل لزوجته وعائلته ولمتجره. وقد أثر إهماله ورفضه زوجته على الزواج الذي أصبح زواجا غير محب وبارد على نحو متزايد. وكانت سارة والدة ويلز المديرة الفعلية للمتجر والمنزل، في حين تنصل زوجها جوزيف من مسؤولياته وكان غائبا في كثير من الأحيان. وكتب مايكل كورين كاتب سيرة ويلز: تفاقم شعور العداء المتبادل المحاط بالازدراء مع الخوف من حمل المزيد من الأطفال. بدأ الزوجان بالنوم في غرف منفصلة، وأصبحت سارة مريرة ومتجهمة، وأصبح جوزيف منفصلا ولا مباليا. وبدأ التفكير في مغادرة البلاد أو بيع المتجر من أجل البدء بحياة جديدة لنفسه في مكان آخر. توفيت فرانسيس أخته الأكبر سنا البالغة 9 أعوام فجأة من التهاب الزائدة الدودية قبل 2 من ولادة ويلز. وعانت والدته انهيارا عاطفيا شبه تام، وأصيبت بهاجس مس أحادي مع ابنتها الميتة، وقامت بإلقاء اللوم على نفسها ثم على زوجها. وعلى الرغم من أنها ناشدت جوزيف للحصول على الدعم، إلا أنه بدا أنه غير قادم على تقديم أي شيء أكثر من اللامبالاة. وبعيدا عن والده وإخوته، لا يخفي ويلز في سيرته الذاتية احتقاره لوالده أو غضبه تجاه الحالة التي تسبب فيها جوزيف بقهر والدته. ويرسم ويلز ارتباطا واضحا بين انهيار الإيمان المتزمت عند والدته وكراهيته الخاصة للرب، ويعلق في هذا المقطع الواضح على فقدان تعاطف والده مع أمه الثكلى، فيقول: كان جو، يقصد والده، عرضة لأن يقول يوجد هنا يوجد هنا سادي، وينصرف للعبة الكريكت خاصته. توجب على والدتي البكاء وحدها، وأنا على قناعة بأنه في أعماق قلب والدتي هناك شيء ما قد انكسر عندما توفيت أختي قبل ولادتي بأكثر من سنتين، وبعد ذلك تصدع إيمانها البسيط وتسربت منه حقيقته بعيدا. وقد حصلت أنا فقط على أشكال وعبارات لهذا، لا أعتقد أنها أقرت في قرارة نفسها وأدركت في أي وقت مضى أنه لا يوجد عزاء تحت السماء للغضب الذي سببه القدر لها. أرادت مني أن أؤمن لأوقف ذلك التيار المظلم للشك. في الأيام الأولى مع شقيقتي كانت قد تمكنت حتى من أن تشبع تعليمها بالثقة من الحماية الإلهية، حيث إنها قد خلقت معجزة التقوى المبكرة، ولكنها لم تلمس قلبي لكون الفضيلة قد خرجت منها. كنت أنا حقا نتاج عدم التقوى المبكر. كما أنه يعلق بطريقة مؤثرة على صلوات والدته بأن يجعل الله زوجها جو أفضل، ولكنه يضيف بمرارة: كانت مثل الكتابة إلى المديون الهارب مقابل جميع الأجوبة التي حصلت عليها. وسواء كان جو الأب أو الله الأب الذي لم يعطي إجابة، فهذا على ما يبدو لم يحدث فرقا بالنسبة لويلز، لأنهما بالنسبة له كانا غائبين على حد سواء. لكنه سرعان ما قام بكراهية الرب بقوة، وباختتام هذا الجزء من قصة حياته بالإشارة إلى التراجع الدقيق للدين والحب من حياتها باستثناء فخرها الغريزي بأولادها وتركها للأحلام، كانت تحلم فيما مضى بحب متبادل وبرب يقظ بشكل مستمر. لكن في الواقع لم يكن هناك اطمئنان أكثر لها إلا في أرض الأحلام. كان والدي بعيدا في لعبة الكريكت، وأعتقد أنها أدركت بفطنة أكثر وأكثر كلما طالت السنوات دون تخفيف مادي بأن أبانا وربنا الذين قد تكون اعتمدت عليهما بإفراط كانا بعيدين أيضا، يلعبان ربما في لعبة الكريكت الخاصة بهما في جانب بعيد من الكون المرصع بالنجوم. تظهر رسائل ويلز القليلة إلى والده أسلوبا يحمل نوعا سطحيا من الود، ولا يشتمل وصفة لوفاة والده على حزن ولا تعبير عن الخسران، ويوفر ببساطة الأساس الذي يمكن لويلز التعليق عليه بكون أسلافه يميلون للموت بسرعة ودون الكثير من المعاناة. الملحدون القاصرون. جون تولاند، المولود عام 1670. كان تولاند ربوبيا مبكرا وشخصية متفردة ومثيرة للجدل، تسببت في الكثير من القلق في الأوساط المسيحية الأرثوذكسية في إنكلترا وأيرلندا. ويصف روبرت آي سوليفان كاتب السيرة المهم لهذا الرجل الغريب الأطوار أن إله تولاند وكأنه ليس له طبيعة سببية نهائية ولا أي علاقة إلهية بشؤون الإنسان. وعلاوة على ذلك لم يترك تولاند أي صلوات أو تأملات أو حكايات تشير إلى أنه آمن بإله شخصي. وبالمختصر لم يكن لديه أب معروف، ويشك أنه ابن كاهن كاثوليكي. ولد تولاند في أبرشية أيرلندية نائية، ويقال إنه كان الطفل غير الشرعي لقس الروم الكاثوليك. وكتب سوليفان فيما يتعلق بهذه القضية: إن شدة نفيه والغموض المدروس لجهوده بإنتاج نسب هما على أي حال مثيرين للعواطف، فقد تلاعب حتى في اسمه المفترض في محاولة لإخفاء أصله. نشأ تولاند كاثوليكيا واعتنق البروتستانتية في سن الرابعة عشرة، وقد أشارت مصادر محلية إلى أنه كان معارضا لتدخل الأكليروس حتى في هذه السن المبكرة. وبالرغم من أنه قام بتغيير الدين عدة مرات في حياته، إلا أنه بقي دائما معارضا لتدخل الأكليروس، وكان في شبابه المبكر راعيا في الكنيسة. وبحلول عامه التاسع عشر كان رجلا وحيدا وبلا جذور، ولكنه شاب مشرق يأمل بالنجاح ويقوده الاضطراب الروحي، ولا يوجد على ما يبدو سجل لعائلته، وله العديد من الرسائل التي لم يشر فيها إلى أي من أفراد الأسرة. وقد تلقى تعليمه في اسكتلندا، وبدأ بالكتابة عن مواضيع دينية داعما في البداية الصرامة الكالفينية ضد التحررية الزائدة للأرمينيزم، ثم ذهب إلى هولندا لمزيد من الدراسة بدعم من رجال الكنيسة في الوقت الذي كان يكتب إلى جانبهم. وتعني كتاباته الدينية اللاحقة وسلوكه وتحولاته المتعددة في الولاء عدم انتمائه لطائفة دائمة أو تأييد آخر. في مدينة ليذن يقال إن غروره ورغبته القوية للشهرة قد أكسبه سمعة سلبية، فلم تشفع له مكانته بعادته في ارتياد المقاهي والحانات التي يقال إنه في واحدة منها أحرق نسخة من كتاب الصلاة العامة. وقضى الكثير من وقته يتحدث ضد الكتب المقدسة ويحتج ضد القساوسة وما شابه ذلك. نشر عام 1695 عمله الرئيسي الأكثر إثارة للجدل، المسيحية ليست غامضة. وقد اعتبر هذا الإلحاد الناقد للمسيحية على الفور بأنه هرطقي، ووضع تولاند في خطر كبير. ولكن لسوء حظ تولاند فقد نأى عنه أصدقاؤه المؤثرون مثل جون لوك بسبب غروره وميله إلى الإفراط في الألفة. واصل تولاند مسيرته المتقلبة قاضيا الوقت في القارة الأوروبية، ثم عائدا في نهاية المطاف إلى إنجلترا. وقد حافظ في السنوات الأخيرة من حياته على معتقداته الهرطقية الدينية، لكنه كتب في المقام الأول عن القضايا السياسية المحلية، كما كان يعاني دائما ضائقات مالية صعبة، ولم يعثر مطلقا على الدخل الكافي ولا الدعم الفكري الدائم. ريتشارد كارلايل، المولود عام 1790. أصبح كارلايل الإنجليزي مدافع متحمسا عن الربوبية ثم الإلحاد والأفكار المتطرفة الأخرى. كان صحفيا نشطا ينشر أعماله وأعمال غيره من الكتاب في أوائل القرن التاسع عشر، وقد نظم بعضا من المجموعات الأولى لنشر آراء متشككة في الدين، كما يعد واحدا من أوائل من دافع علنا عن تحديد النسل. ومما يشهد على أهميته في تاريخ الفكر الحر والإلحاد جنبا إلى جنب مع روبرت تايلور تضمينه لذلك في كتاب هيريك ضد الإيمان، مقالات عن الربوبيين والمشككين والملحدين، والذي يغطي العديد من الشخصيات الرئيسية في تقاليد الملحد لا أدري. وما هو معروف عن طفولة كارلايل أن والده كان إسكافيا وجابيا للضرائب ومديرا لمدرسة وجندي، كما نشر على ما يبدو مقالات عن الرياضيات، وكان ميالا إلى الشرب، وربما هذا هو سبب دفاع ابنه القوي عن الرزانة والاعتدال. وتوفي عندما كان ريتشارد في الرابعة، ثم أعانت والدته وأخواته الأكبر سنا للأسرة. كان كارلايل يتدرب على تجارة الصفائح المطلية بالقصدير، لكنه تمرد ضد سيده الصارم، وبالتالي فقد أظهر في سن مبكرة مزاجه للتحدي. في هذا الوقت في العشرينيات من عمره لم يكن لديه اهتمام خاص بالدين أو السياسة، لكنه بدأ بعد عام 1815 بكتابة رسائل متطرفة للصحافة، ومنذ ذلك الحين أصبح شخصية عامة واضحة ومثيرة للجدل بشكل متزايد، ومعروفا بمهاجمته للدين. روبرت تايلور، المولود عام 1784. كان تايلور ملحدا إنجليزيا آخر، ولد في أسرة غنية إلى حد ما، ولكن توفي والده عندما كان في السادسة أو السابعة من العمر. أرسله عمه عندما كان في سن الرابعة عشرة ليتدرب عند سامويل بارتريدج، الطبيب الجراح المقيم في المستشفى العام بالقرب من برمنغهام. وقد حذر بارتريدج بقيامه على ما يبدو بشيء من شخصية الأب تايلور من ألا يعطي رأيه في الدين أبدا. لكن ورغم إكمال تايلور لتدريبه الطبي في لندن، إلا أنه حول دينه لفترة وجيزة للإنجليكانية. ذهب إلى جامعة أكسفورد في سن 25، وقد تم تعيينه ارتسامه كشماس عند تخرجه عام 1813. في ذلك الوقت كان يفكر إلى حد كبير ويتجهز ليمارس مهنة الأنجليكانية بمساعدة من سحر الشخصية والمنح الدراسية الواضحة. ولكن بدأت وجهة نظره بعد حوالي 4 سنوات تتغير، وجاء إلى استنتاج مفاده بأن المسيحية على وجه الخصوص وجميع الأديان عموما ما هي إلا لعنة عظيمة للإنسانية، وسرعان ما أدى تشككه إلى جعله شخصا غير مرغوب في الكنيسة. ثم قام عام 1824 بتشكيل جمعية للتشكيك في المسيحية، انضم عام 1829 لكارلايل، وانطلق في مهمة إلحادية عبر جميع أنحاء البلاد للاجتماع بالمناصرين ومناظرة المؤمنين. وقد أصبح جنبا إلى جنب مع كارلايل المدافع العام لرفض الجذري المسيحية. ثم عام 1833 تزوج من أرملة ثرية وترك الحياة العامة واستقر في فرنسا وعمل جراحا حتى وفاته. الملحدون المعاصرون. مادلين موراي أوهاير، المولودة عام 1919، تعد إحدى الملحدات الأمريكيات المعروفات. كانت مادلين موراي أوهاير مسؤولة عن جلب الدعوى القضائية التي قادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في الستينيات لحظر الصلاة في المدارس العامة، وقد بقيت نشطة كملحدة حتى اختفائها. وتكشف مذكرات ابنها التي بدأها عندما أصبح في الثامنة أسلوب حياته العائلية بقوله: نحن نادرا ما نفعل أي شيء معا كأسرة، فقد منعت الكراهية بين جدي ووالدتي مثل هذه المشاهد المعبرة. ويدعي أنه لم يعرف لماذا تكره والدته والدها كثيرا، ولكنها كرهته فعلا. ويروي في الفصل الافتتاحي من الكتاب شجارا فظيعا جدا حاولت فيه أوهاير قتل والدها بسكين جزار طولها 10 بوصات، ولكنها فشلت وصرخت قائلا: سأراك ميتا، سأنال منك ذات يوم وسأمشي على قبرك. أيا كان سبب كراهية أوهاير الشديدة لوالدها، فمن الواضح من كتاب ابنها أنها كانت عميقة وأنها تعود إلى طفولتها، وقد يكون الإيذاء النفسي وربما البدني سببا محتملا. ألبرت إيلس، المولود عام 1913، ملحد معاصر آخر يستحق أن نأخذه في الحسبان، وهو اختصاصي علم النفس السريري الأمريكي ألبرت إيلس، الذي اشتهر بنظريته للعلاج العاطفي العقلاني R.E.T، والتي طورها على مدى عدة عقود في معهده المؤسس في منهاتن. كان إيلس انتقاديا شديدا للدين بكونه غير منطقي بحد ذاته، وكثيرا ما يعرب عن انتقاده للمعتقدات والممارسات الدينية بلغة قاسية جدا وفظة وحتى فاحشة. لقد سمعت شخصيا انتقاداته في مناسبتين، وأبلغت بأن لغته الشديدة والمهينة في تلك المناسبات نمطية. وقد تحدثت أنا وإيلس واحدا تلو الآخر قبل بضع سنوات في مؤتمر عقد في دالاس، فتحدث إيلس باعتباره عالم نفس ملحد، وتحدثت أنا كعالم نفس مؤمن. استمر حديث كل واحد منا نحو 40 دقيقة، ولأن كلانا جلس على طاولة الحوار نفسها فقد استمع أحدنا لما في جعبة الآخر من وجهة نظر. سمع إيلس موجزا مقتطفا عن رسالة وفرضية هذا الكتاب، وأخبرني ونحن في طريقنا للخارج معا بعد انتهاء الجلسة بأن الموضوع لا ينطبق عليه لأنه حظي بعلاقة جيدة مع والده. أجبته بأن من حسن حظ الفرضية النفسية أن تكون صحيحة حتى في 50-60% من الحالات. أرسلته عند عودتي لمدينة نيويورك نسخة من حديثي لأحد الأصدقاء، وهو محرر الكتب الدكتور جورج زيمار الذي كان يعمل في ذلك الوقت لصالح شركة بريغر للنشر. وبعد عدة أسابيع اتصل بي ليخبرني بأنه قد قرأ مقالتي وأخبرني بالصدفة أنها مفيدة في فهم ألبرت إيلس. ذهلت حينها لوهلة وأخبرت زيمار بأن إيلس قد أنكر شخصيا الصلة ما بين فرضيتي وحياته. أجاب صديقي بقوله: حسنا، نحن ننشر سيرته الشخصية، وكنت أقرأ صفحة البراهين الليلة الماضية وأعتقد أنه يناسب فرضيتك. عندما نشرت سيرة إيلس الذاتية في وقت لاحق قرأت عن مرحلة طفولته، وجدت أن الكاتب دانيال وير وصف إيلس بأنه عانى إهمال الوالدين ومرضا خطيرا خلال طفولته. ولد إيلس لعائلة يهودية عام 1913. أمضت والدته وقتا قليلا في الاعتناء بطفلها وابنتها وزوجها. عانى ألبرت في 5 من عمره مرضا شديدا أدخل على إثره إلى المشفى، كانت عائلته نادرا ما تزوره خلال ما يقارب السنة التي قضاها في المشفى، ويعد شقيقه بول الصديق الأقرب له طيلة حياته. أما والدهما فغالبا ما كان غائبا وتخلى عن مرحلة مراهقتهما عن العائلة وهجرها، ولم يلتقي ماني صديقه الجيد الوحيد إلى جانب شقيقه بوالد ألبرت أبدا. أما والدته فنادرا ما كانت تمارس الطب، وكانت في كثير من الأحيان في الفراش ودائمة الصراخ حول ما يعتبره ثرثرة. تعامل ولداها معها بازدراء وعدم احترام تام، وبقيت الأم بعيدة ومن غير فائدة. وعندما أصاب الكساد الاقتصادي البلاد في الثلاثينيات، كان على الأخوين أن يعيلا نفسيهما ووالدتهما. وصف الفتى ألبرت بأنه طفل ذكي ونحيل وبارد المشاعر، لكنه طفل تم هجره من قبل والده، وكان عليه أن يعيل نفسه ووالدته، ومن المؤكد أن يكون قد جرح بشكل عميق من هذا الوضع. عالج ألبرت وشقيقه وضعهما المادي جيدا، وتمكن في النهاية من دخول الجامعة دون أي فضل لوالديهما. تطلب تحقيقه لإنجازه هذا الشجاعة والصلابة النفسية وإنكار مشاعر الحرمان المتولدة عن هجر والده له وإهماله. الملحدون الجدد. كما ذكر في مقدمة الكتاب، فقد ظهرت مؤخرا حركة إلحادية على المستوى الشعبي في العالم الأنجلو أمريكي، يتزعمها مفكرون عرفوا بمجمله تحت مسمى الملحدين الجدد. وقبل أن نتحدث عنهم من منظور تفسيراتنا النفسية، فمن المناسب البدء ببعض التعليقات الأولية. أثر الكتاب الملحدون الأوائل في القرنين 18 و19 غالبا على النخبة المثقفة حينها، ومع مرور الوقت وصلت تلك الأفكار الإلحادية إلى الجامعات والمجال التخصصي، لكن التصريح بالإلحاد وصل اليوم إلى شريحة أوسع بكثير وأكثر شعبية في المجتمع. كان هذا جزئيا نتيجة للإعلام الجديد، التلفاز والإنترنت، لكنه يتبع أيضا نمط انتشار الأفكار الحديثة المتطرفة الأخرى التي تتغلغل ببطء في الثقافة عموما. فقد شاعت سابقا الأفكار الثورية مثل الاشتراكية، وعموما قبلت الأفكار الحديثة على نحو واسع مؤخرا في عالمنا المعاصر الذي اصطبغ بصبغة الحداثة. رغم الحماس الأخير للإلحاد الجديد، فقد أشار الفلاسفة والمفكرون الآخرون إلى أن الملحدين الجدد جيدون في الخطابات، إلا أنهم نادرا ما يقدمون حالة عقلانية منظمة. في الحقيقة ووفقا لكثير من الفلاسفة والمفكرين الذين تعاملوا معهم، لم يقدم الملحدون الجدد أي حجج جديدة ضد الإيمان بالله، وكثيرا ما نقدت مواقفهم بذكاء في الماضي. كما كان هناك مؤخرا تفنيدات شاملة ومعينة عن مواقف الإلحاد الجديد، لكن هذه التفنيدات لم تحظ باهتمام شعبي تقريبا. على الرغم من هذا، كان هنالك رد فعل إيجابي كبير على الملحدين الجدد. ربما حصل هذا جزئيا بسبب الزيادة في العوائل المعيبة، خصوصا العوائل يتيمة الأب. وهنالك نقطة أخرى تبدو ذات صلة، إذ يتعلق الإلحاد تعلقا وثيقا برؤية فارغة كئيبة لا تحمل أي معنى، كما يتعلق بنسبوية الأخلاق. وأصبحت كلتا النظرتان شائعتين اليوم. وأوضح الملحد المعاصر أليكس روزنبرغ أنه مع عدم وجود إله لا توجد غاية، إنما توجد صدفة، ولا توجد أيضا إرادة حرة بالطبع ولا مسؤولية أخلاقية، حيث يدعي بطريقة ما أنه يفترض من التمتع والاستمتاع في حياة خالية مما يسميه أوهاما دينية وأخلاقية، وأطلق على موقفه اسم العدمية المخففة. بالطبع قد يصادف أن تكون متعتي هي ألمك، لكن ذلك سيكون فقط نتيجة حظك العاثر. تقوم نظرة روزنبرغ بوضوح على افتراض أنه لا يوجد إلا العالم المادي، فهو يفترض صحة العلموية أو المذهب الطبيعي، ويبين في هذا المجال ما الذي تعنيه المادية الإلحادية الفارغة لحياتنا. ريتشارد دوكنز، المولود عام 1941. لعدة سنوات كان ريتشارد دوكنز أستاذ الأحياء التطورية في جامعة أكسفورد، وحاليا هو عضو فخري فيها ومؤلف كتب تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعا، ومنهم وهم الإله وصانع الساعات الأعمى والجين الأناني. يظهر في كتبه وفي ظهوره الجماهيري في المحاضرات وعلى التلفاز بأنه ناقد حاد لجميع الأديان وعلى وجه الخصوص للمسيحية. عندما يناقش العلم بكونه غير مرتبط بموضوع الدين يركز على ما يسميه الصفات الرومانسية والمدهشة. حظي باحترام واسع من المجتمع العلمي والفكري لدرجة كبيرة، وعلى المستوى الفردي فهو ذو شخصية جذابة جدا، وربما هو أشهر الملحدين الجدد. زوجته الثالثة هي الممثلة لالا وارد، وله طفلة واحدة من زوجته الثانية. ولد في كينيا من عائلة إنجليزية، كان الأب يعمل في خدمة المستعمرات الزراعية، ويبدو أنه كان الطفل الوحيد. على أي حال، فبعد سنوات الإيجابية الأولى في كينيا عاد والده إلى إنكلترا واستقر في مزرعة ورثها هناك، حيث طور عددا من الاختراعات الزراعية الهامة. في هذا الوقت وبعد أن انتزع ريتشارد من سنواته الجميلة في كينيا، أرسل إلى أونيل، وهي مدرسة إنكليزية داخلية مرتبطة بكنيسة إنكلترا، وكان فيها طالبا جيدا لكنه لم يكن بارزا. وأظهر اهتماما باكرا بعلم الأحياء، ويعلق دوكنز على سيرته بقوله أنه كان مسيحيا إنجليكانيا مثاليا حتى منتصف سن مراهقته وبداية عشرينياته، وعندها اكتشف التفسيرات السامية لداروين والتطور التي تتحدث عن التعقيد الحيوي للعالم. من المهم ذكر أنه عندما كان في التاسعة من عمره في مدرسته الداخلية الأنجليكانية المتشددة، ذكر دوكنز تعرضه لحادثة اعتداء جنسي من قبل أحد الأساتذة اللاتينيين الشواذ المرتبطين بالكنيسة الأنجليكانية. أرست هذه الحادثة سلبية شديدة للدين عنده في عمر مبكر، كما كان أيضا في ذلك الوقت منفصلا عن كل من أمه وأبيه، وذلك بسبب نظام المدرسة الداخلية. علاوة على ذلك، وقبل تحوله إلى نظرية التطور، أدى كرهه للحضور الإلزامي في مصلى المدرسة الداخلية التي نبه المدرس المشرف سلطات المدرسة بأن إجباره على الحضور إلى المصلى سيسبب له أذى إيجابيا. أي باختصار، وقبل أن يفهم فعلا الدليل العلمي أو الحجة المنطقية ضد الدين، كان لديه رد فعل عاطفي سلبي قوي تجاه الدين، وهذا ربما هيأه لتحوله لاحقا إلى الإلحاد. دانيال دانيت، المولود عام 1942. الملحد الجديد المعاصر دانيال دانيت فيلسوف بارز وعالم متخصص في علوم الإدراك، ومؤلف لعدد من الكتب منها تفسير الوعي، ولا ننسى كتابه كسر التعويذة الدين كظاهرة طبيعية. وقد حصد كثير من الجوائز لمساهماته القوية بفهم العمليات العقلية. تلائم معلومات سيرته الذاتية فرضيتنا، فقد ولد في بوسطن وانتقل مع والديه إلى لبنان أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كان والده يعمل في استخبارات مكافحة التجسس التابعة للحكومة الأمريكية، ومات والده عندما كان خارجا في مهمة في الشرق الأوسط في حادث طائرة غير مفسر. كان دانيال حينها في الخامسة من عمره في ذلك الوقت، وبعد ذلك بقليل أعادته أمه إلى ماساتشوستس. بالإضافة إلى ذلك، كتب دانيال دينات: كان بعض أصدقائي في شبابي أبناء أساتذة على مستوى عال أو حتى مشهورين في جامعة هارفارد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ورأيت العبء الواقع عليهم في كفاحهم ليستحقوا انتباه آبائهم. أرتجف بالتفكير لما كان يمكن أن يحدث لي لو كان علي العيش طبقا لتوقعات والدي الفعلية، وليس فقط للتوقعات المستنبطة غيابيا من أصدقائي وعائلتي. هذه جملة غريبة بالتأكيد. ليس لديه إحساس بالخسارة الإيجابية، وبدلا من ذلك هنأ نفسه على عدم امتلاكه لأب. في الحقيقة كان يرتجف لما كان يمكن أن يحدث لو كان لديه أب. وإذا تحدثنا نفسيا فيمكنني اعتبار رده تبريرا وتصرفا إنكاريا. كريستوفر هيتشنز، المولود عام 1949. كان كريستوفر هيتشنز صحفيا إنجليزي المولد، غطى كثيرا من المواضيع، لكن أكثر ما شهره هو هجماته الانفعالية على الدين في كتب له، مثل الله ليس عظيما كيف يسمم الدين كل شيء، وهجومه على الأم تيريزا من كليكتا في بحث الموقف التبشيري، كان مثقفا جماهيريا بارزا، وغالبا ما كان يظهر في البرامج الحوارية والمحاضرات العامة والنقاشات. عارض الله باعتباره كائنا ساميا أساسا، لأن هذا الفهم استبدادي حسب قوله، ويحطم حرية المرء. موضوعه الأكثر شيوعا في كتاباته السياسية العديدة كان معارضة السلطة الشمولية، فقد كان اشتراكيا لسنوات، لكن في نهاية المطاف ابتعد عن ذلك الموقف، ربما لأن الاشتراكية أصبحت ذات قوة سياسية كبيرة، واتجه أكثر نحو اليمين السياسي. نجمت معظم شعبيته عن أسلوبه الرائع والمثير في الكتابة، وقدرته في جعل كثير من مجابهاته الشفوية العدوانية ساحرة وذكية بنفس القدر. الشيء غير المتوقع أنه امتلك الكثير من الأصدقاء المتدينين بشدة، الذين رأوه ساحرا وجذابا جدا. وقرب نهاية حياته أصبح صديقا جيدا لعالم الجينات والطبيب الدكتور المسيحي الإنجيلي المشهور فرانسيس كولينز، الذي رأس معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، كما كان صديقا لمايكل كرومارتي وهو إنجيلي أيضا ونائب رئيس مجلس مركز بحثي محافظ وهو مركز الأخلاق والسياسة العامة. كانت حياته الشخصية عاصفة في أغلب الأحيان، تزوج مرتين وكان كثير السكر وغالبا ما يسرف في شرب الخمر. دعته زوجته الأولى مدمن خمور، وهذا كان صحيحا نوعا ما، رغم أنه نقل عنه قوله أنا لم أفوت يوما موعدا محددا. وبعد بلوغه قدم للعيش في الولايات المتحدة، وفي نهاية أصبح مواطنا أمريكيا. كان والده ضابطا في البحرية البريطانية، وتنقلت العائلة في عدة قواعد بحرية في إنكلترا. يشير هيتشنز إلى أبيه عموما بالقائد، ويذكر أنه كان هادئا كثيرا ونادرا ما يتكلم. ربما ذكرياته الأولى عن القائد بلورت ازدراءه الدائم للرموز الاستبدادية. ذكر هيتشنز أنه لا يتذكر سوى القليل جدا من الذكريات الواضحة مع أبيه في نهاية طفولته وفي مراهقته، وكان ذلك جزئيا لأنه درس بعيدا عنه في مدارس داخلية من عمر 8 حتى 18. بعد إنهاء المدرسة الداخلية دخل كلية في أكسفورد، ولا يبدو وجود أي تركيز مهم على الدين في العائلة، رغم أن والده أتى من خلفية معمدانية، لكن كريستوفر كان يكن بعض الاحترام للقائد. وخصوصا عمل والده البحري ضد النازيين، لكن لا يمكن القول بأن علاقتهما كانت وثيقة. كان أبوه يقدر المهارة الرياضية عاليا، لكن كريستوفر خيب أمله في هذه النقطة لأنه كان صغير الجثة ولم يكن يمتلك أي مهارة رياضية، وانجذب مبكرا للاهتمامات الثقافية والشفوية. المنزلة الاجتماعية لوالده كضابط الذي أعفته البحرية في منتصف خدمته عند تخفيض القوات بعد الحرب العالمية الثانية كانت تعني أنه لم يكن والدا ناجحا جدا. وفي سنواته الأخيرة عين أبوه للقيام ببعض الحسابات لمنظمات صغيرة مختلفة. كان كريستوفر مقربا جدا من والدته يفوني، وقد جعل لها مكانة مركزية في سيرته الذاتية. كانت يفوني في الواقع من أصول يهودية، لكنها أخفت هذه المعلومة عن العائلة بمن فيهم كريستوفر. احتفظ بالكثير من الذكريات معها، وكانت ذكريات إيجابية ومهمة له. اختلف الأب والأم كثيرا عن بعضهما في الاهتمامات والطباع، وبعد عدة سنين من الزواج أصبحت الأم ترى هذا الزواج فارغة. كانت تشعر بالملل من زوجها وحياته البحرية، وكانت تتوق لحياة أكثر إثارة مع أشخاص مثيرين. عندما كان كريستوفر في 20 من عمره أو ما يقارب ذلك، وأثناء وجوده في أكسفورد، أخبرته أمه عن علاقة غرامية كانت تقيمها، وقالت له أنها تخطط لترك والده. كان هذا قبل أن يعرف أبوه بعلاقتها. كان ذلك الرجل كاهنا إنجليكانيا سابقا يدعى تيموثي بريان. يشير له هيتشنز بأنه كاهن سابق ناعم وشاعر حالم، كما أخبرته أيضا أنهما أصبحا من محبي ممارسة يوغا مهاريشي ماهيش التي يحتقرها هيتشنز. كانت هذه اليوغا سمة شائعة في الستينيات ومرتبطا بفرقة البيتلز. كانت تلك ضربة صاعقة لأبيه بلا شك، خصوصا أن العلاقة أصبحت معروفة جدا بعد وقت ليس ببعيد. عندما ذكرت الصحف أن يوفوني وبريان وجدا ميتين في فندق في أثينا. جاء التقرير الأول بأن بريان قتل يوفوني ثم قتل نفسه، لكن ثبت لاحقا خطأ هذا التقرير، وبدلا من ذلك أخذ كلاهما حبوبا متعاهدين على الانتحار. كان وقع ذلك شديدا على كريستوفر، وما يثبت ذلك هو العدد الكبير من الصفحات التي قدمها عن الحدث بما فيه موضوع الانتحار، والذي يشير له غالبا بالذبح الذاتي. ما يثير الفضول أن التعبير غير الاعتيادي الذبح الذاتي الذي يعرفه كريستوفر بالتأكيد قد جاء في رواية هاملت لشكسبير، وذلك في مناجاة للنفس يتحدث فيها هاملت التالي: آهن، ليت هذا الجسد الصلد ينصهر، يذوب وينحل إلى قطرات من ندى، يا ليت الأزلي لم يصنعه، إن حكمه ضد ذبح الذات، آه رباه رباه. باستخدامه مثل هذا المصطلح عبر هيتشنز دون وعي بتأييده حكم الله. من منظورنا نحن نلاحظ الشخصية الأبوية ترتبط بالمسيحية ودين العصر الجديد، وكذلك الكاهن السابق بريان الذي ارتبط بقوة بموت والدة كريستوفر التي كان يحبها جدا. من الواضح أن هيتشنز ينظر لبريان على أنه السبب الأساسي لانتحار والدته. بالنظر للأشخاص 13 الرئيسيين الذين تناولناهم ممن رفضوا الذات الإلهية، نجد في حياة كل منهم والدا ضعيفا أو ميتا أو معتديا. وقدم مثالان حديثان بارزان هما أوهير وإيلز دعما لهذا النمط أيضا. ونرى مع الملحدين الجدد معاناة دوكنز تجربة اعتداء جنسي بعمر 9 ارتكبها بحقه نوع متدين من الشخصيات الوالدية خلال فترة انفصال ريتشارد عن أبيه وأمه في مدرسة داخلية. أما مع دينيت فنجد حالة وفاة الأب عندما كان دانيال بعمر 5، ومع هيتشنز نلاحظ أبا بعيدا نسبيا ولم يكن ناجحا تماما، وقد خسر زوجته مع قسيس سابق هش التفكير يرى فيه كريستوفر سبب موت والدته. لم نرى في أي حالة والدا قويا محبوبا ذا علاقة وثيقة بابنه أو ابنته. وللقيام بالمقارنة ننتقل للنظر لطفولة المؤمنين المعروفين من نفس الفترة التاريخية.